السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. خليها لك ولا الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل به نستعين والعاقبة للمتقين. كان بودنا لو نتابع دروس الحصة الماضية، لكنها العطلة وليس ذنبي، وبالتالي فلا استدراك. إذا كان سبب مني أو إداري وليس عام، ممكن استدراك والمثال حصة تعود فيها. إذا كان قرار ليس بيدي أحد منا فلا استدراك. ومع ذلك إذا لم نستكمل الدروس نضطر إلى استدراك. في الحصة الماضية، ولا أقول أسبوع الماضي، في الحصة الماضية عرفنا العلم، عرفنا القرآن، بينا أسماء القرآن والفرق بين القرآن الكريم والحديث النبوي والحديث القدسي. اليوم نتابع فنربط بين العلم والقرآن لنعرف علوم القرآن، ثم نتحدث عن تاريخ علوم القرآن. قضيتان تبدوان بسيطتين لكن الأمر أكبر من ذلك، وقد لا نستكمل هذه الحصة في إتمام بقية الدرس، لكن يكفي الإشارة لبعض المعطيات، ويبقى للطالب الجامعي طالب الباحث أن يستكمل تفاصيل. الأستاذ يعطي التوجيهات العامة، يعطي الإشارات، يرغب، يشرح أهم المعطيات، لكن لا يمكن إحاطة به كل المعطيات والتفاصيل. فأقول بالله التوفيق، بكل تأكيد القرآن كلام الله المعجز، هو الكتاب السماوي الأخير الناسخ الخاتم الذي لم تمتد إليه الأيدي بزيادة والنقصان، والذي يتضمن عقائد الإسلام، عباداته، شريعته. أما أنه كذلك وقد غير صورة العالم وقد غير تاريخ البشرية، هذا الكتاب يستحق أن يكون مركز عناية من المسلمين، من العرب أولا، من الصحابة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سلف الأمة وخلفها إلى يوم الناس هذا وإلى الآن تقوم ساعة. كل هذا الاهتمام بالقرآن في مجالات عدة ترتبط بجانب كبير، هو الجانب الديني والجانب اللغوي. هذه المجالات الواسعة كلها تسمى علوم القرآن. إذا أي اهتمام بالقرآن من أجل خدمته يستند إلى القرآن، يهدف إلى تأكد من صحته، يهدف إلى ضبط رسمه، يهدف إلى فهمه، إلى تأويله، إلى تفسيره، إلى بيان إعجازه، إلى بيان كيفية نزوله. كل هذه التفاصيل وهي فيها مئات القضايا، كل هذه تسمى علوم القرآن. لن نجد تعريفا واحدا جامعا مانعا بخلاف تعريفنا للقرآن اصطلاحا، كلام الله العربي المعجز المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتعذب بتلاوته، المكتوب في المصاحف، المنقول المتواتر، المبتدئ بصوت كذا، المنتهي بصوت كذا. هذا تعريف اصطلاحي شبه مجمع عليه، كاين من يقدم ويؤخر بعض الكلمات، لكن هذا تعريف جامع مانع له حد وضعف. لكن تعريف علوم القرآن تعريف تتشابه وربما تتكرر، لكن ليس ثمة تعريف واحد مجمع عليه. ومع ذلك فهي كلها تعريف تدور في فلك قضية واحدة، هي العلوم اللغوية والدينية التي تستند إلى القرآن أو تخدم القرآن، تنطلق منه أو تعود إليه، تهدف إلى خدمة هذا الكتاب، تهدف إلى تأكد من صحته، كيفية قراءته، كيفية تبليغه، كيفية الدفاع عنه. كاين مئات القضايا كلها تخدم القرآن، هذه كلها تسمى علوم القرآن. لاحظوا معايا، منذ بداية الحصة حتى من قبل كنقولوا علوم القرآن وليس علم القرآن. لماذا علوم؟ بالجمع لأنها تضمنت خلاصة علوم ومعارف متنوعة. بحيث مثلا إذا قلنا علم الناسخ والمنسوخ على سبيل المثال، أو علم المحكم المتشابه، علم المطلق المقيد، علم الخاص والعام، هذه كل واحدة منها إذا استوعبناها من داخل القرآن كله من الفاتحة إلى سورة الناس فهي تتطلب شهور وربما دهور. إذا كل جزئية تحتاج إلى التوسع فيها واستيعابها من داخل القرآن، فالأمر يتطلب جهودا مضنية. ولهذا فالأمر يتعلق بعلوم وليس علم واحد. لاحظوا معي، بما أن هذه العلوم تتعلق باللغة العربية، تتعلق بالجانب الديني المستمد من القرآن، وكل هذه الخدمة المتعلقة بالقرآن أساسها الإيمان به، العلم به، العمل به، دعوة إليه، الدفاع عنه. لاحظوا معي إن شاء الله، كل هذه الأشياء أهم قضية فيها هي العلم بالقرآن، فهم القرآن، العمل بالقرآن، تبليغ القرآن، دفاع للقرآن. هذه كلها تدور في فلك علم قوي جدا هو تفسير القرآن. الله أعلم، كل هذه العلوم هي مفرقة في تخصصات كبيرة، لكن التخصص الواسع الذي تعتبر هذه العلوم كلها خادمة له أو أدوات له هو علم كبير مستقل، هو علم تفسير، هو علم التفسير. ولهذا نحن معايا اعتبرت علوم القرآن، أنا اسمي اللي هي علوم القرآن، أنا اسم أخذ هي اللي هو أصول التفسير. نعود العبارة باش نعرفوا بأن هذه المعطيات كلها الغرض منها هو تعتبر روافد تمد علما مستقلا متكاملا هو علم التفسير. إذا الإيمان به، العلم به، تأويله، تفسيره، شرحه، فهمه، تأكد من كيفية قراءته، الدفاع عنه، هذه كلها تخدم علم التفسير. ولهذا سميت علوم القرآن أو سميت أصول التفسير. نسموها الإشارة أحد العلماء قال عالم اسمه طاهر الجزائري له كتاب اسمه تبيان لما يتعلق بعلوم القرآن. خذوا كل فكرة باش يطلعوا لكتبوا، كيقول بعد ما ألف الكتاب وضع في الصفحة الأولى في الداخل طرة كتسمى الصفحة الأولى في الداخل قال وهذا هو المقدمة الصغرى من مقدمتي. شكون لكم الكلمة التفسير. نعود عبارة، ألف كتابا في علوم القرآن تحدث عن العام، الخاص، المطلق، المقياد، المحكم، المتشابه، المطلوق، المفهوم، الناسخ، المنسوخ، عشرات الموضوعات، عشرات الدروس في علوم القرآن. حينما أكمل الكتاب أمام العنوان ديالو في داخل الصفحة الأولى شخط ملكة أمام العنوان قال وهذا هو المقدمة الصغرى من مقدمتي التفسير. إذن علم التفسير لكي تفسر القرآن تحتاج إلى أدوات، تحتاج إلى شروط، تحتاج إلى معطيات. هذه المعطيات منها أن تكون لك مواصفات لكي تكون مفسرا، لكي تقدر على التفسير. من هذه المواصفات المحيطة بعلوم القرآن. إذا علوم القرآن هي مقدمة، سمعت العبارة القرآن، وهذه إحدى مقدمتي علم التفسير. إذا علوم القرآن هي مقدمة لتفسير القرآن. وبالتالي من لم يحيط باستيعاب بعلوم القرآن فلا يملك ولا يحق له أن يقتحم حما علم التفسير. نعطوه الآن بعض التعريفات، قلنا ليست ثمة تعريف جامع مانع، نعطوه تعريفات وستلاحظون بأنها متقاربة، كما ستلاحظون بأنها تتحدث عن الموضوعات المتعلقة بالقرآن. شخص ما يقول إن علوم القرآن هي البحث في القرآن من حيث رسمه، كتابته، تدوينه، إعجازه، صدقه، كيفية قراءته، فهمه، تأويله، تفسيره، ناسخه، منسوخه، نزوله. إذا ماذا يفعل؟ يتحدث عن المباحث الداخلة في القرآن. أغلب من يتحدث عن تعريف علوم القرآن ماذا يقول؟ إنها مباحث، إنها مسائل، إنها قضايا تتعلق بالقرآن من حيث كونه دينا ومن حيث كونه كونه لغة، اهتمام بالجوانب الدينية واللغوية في القرآن التي تهدف إلى تأكد من أو تدليل على إعجازه، رسمه، كتابته، صدقه، وكيدخل مجموعة ديال القضايا ما هي؟ هي دروس، هي موضوعات، هي مسائل تدخل في معرفة علم القرآن، بحيث أنك رجعت مثلا إلى فارس كتاب ما واطلعت على هذا الفارس، فهذا الفارس إذا استخلصنا الموضوعات الموجودة فيه ستسميها علوم القرآن، مفهوم هذا؟ نعم، إذا ليست تتم تعريف معين، وقد تجد عند هذا العالم من الموضوعات ما ليس عند ذاك، بمعنى كتب علوم القرآن تتحدث عن نفس الموضوعات، لكن حينما يريد هذا أن يعرف علوم القرآن الله يركز على الموضوعات التي تظهر لها، فيقول إن علوم القرآن هي الموضوعات التي تبحث في إعجاز القرآن وناسخه ومنسوخه وأسباب نزوله مثلا، وكذا فقط تتبع إلى غير ذلك. شخص آخر ماذا يقول؟ علوم القرآن هي العلوم التي تبحث في متشابه القرآن، تأويل القرآن، ناسخ القرآن، مطلقه. لماذا هذا الاختلاف؟ هو اختلاف تنوع، لأن كل واحد يستحضر من الموضوعات ما يهمه أو يبدو له مهما، لكن هذا ليس تناقض، لأن كل واحد في الأخير ماذا يقول؟ إلى آخره، إلى غير ذلك. هل يمكن هذا الموضوعات الأخرى؟ وهل الآخر يمكن على الأول؟ إذا كلها تكون تكمل بعضها، وليس تمة تعريفا موحدا، لكنها ليست متناقضة. نعطي بعض التعريفات نسمعها وما نشرحهاش لأنها متشابهة، وسأختار تعريفا ممتاز جدا، والحمد لله هذا شرف أنه كونه ماشي ديالي، الشرف هو أنه لي عالم مغربي. نعم، لعالم مغربي. نسمعوا الأخرى، التعريف الأخرى، ونسمعوا التعريف ديال هذا العالم المغربي، وغيبان لكم فرق كبير جدا. نعم، خلينا نسمعوا ما نسموش. هو كل علم يخدم القرآن الكريم أو يستفيد منه، يهدف إلى أن يصب جهوده في خدمة القرآن، أو يمكن أن يهتم بتخصص آخر فيستمد من القرآن، أحدهما يستمد منه والآخر يخدمه، كلاهما له علاقة بالقرآن. لاحظوا معي، وهي إشارة قوية جدا، كل علم يستند إلى القرآن، يخدم القرآن، يستمد من القرآن يسمى علوم القرآن. لاحظوا معي الإشارة، باعتباره علما غير مدون. ما معنى العبارة؟ معناها أن البداية الأولى لعلوم القرآن وككل علم في العلوم الإشرعية كلها لم يتمحص بعد، لم تضبط مصطلحاته، لم تضبط موضوعاته، كل من بحث في القرآن من أي جانب، لاحظوا العبارة، من أي جانب كيتعتبر هذا علوم القرآن، ولو بالقوة لا بالفعل، وعبارة قوية انتبهوا لها. ما معنى هذا الكلام؟ علم ما في زمان ما في مكان ما في حضارة ما في مرحلة تاريخية معينة يريد أن ينشأ، قبل البداية قبل النشأة ماذا تكون؟ على العبارة الأولى إرهاسات. معنى هذه العبارة إشارات أولية، هذا يقول فكرة والآخر يقول فكرة، كتكون معطية مفرقة وغير مضبوطة ومجملة، مفهوم؟ وبالمناسبة أقول بأن العلوم تتطور كما تتطور الحياة، إذا تبدأ بسيطة ف تتوسع، تتطور ثم تتعقد، تكون مختصرة مجملة فمن بعد تتوسع وتفصل. إذا الخلاصة مجموعة إشارات حول قضية معينة هي علوم للقرآن. إذا أيما جهد استهدف القرآن بشكل إيجابي كي تعتبر علوم القرآن من أي مجال، هذا علوم القرآن، هذا علوم القرآن، هذا علوم القرآن، ايش كتسمى؟ بالقوة لا بالفعل. ما معنى بالقوة؟ هي موجودة في القلوب، موجودة في العقول، يتكلمون عنها، يتدارسونها، لكنها ليست مدونة ومضبوطة بمنهج معين، بمشايخ معينين، بمؤلفات معينة، بطريقة علمية مدروسة. هذا كيتسمى وجود العلم بالقوة لا بالفعل. إذا من خلال هذا علوم القرآن في البداية قبل أن تدون كانت مفتوحة، كل ما تكلم عن القرآن ليس بالطالب وإنما بالإيجابية، ولو يريد أن يفهم ولو أخطأ، يريد أن يفهم، يريد أن يستوعب، يريد أن يتوسع، يريد أن يشرح، يريد أن يبرهن، يريد أن يستشهد، يريد أن يدافع. أي طريقة من طرق التعامل مع القرآن كتسمى هذه البداية. لكن فيما بعد، والغريب أن أقول هذه البداية إذا تعلقت رب البداية على يد رسول الله والصحابة، فكل من عرفه لاحق لن يتجاوز ما عرفه لاحق. ماذا فعلوا؟ رتبوا، دوروا، صنفوا إلى ذلك. لكن العلم الأصلي الشرعي هو عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا عليه الصلاة ما هي؟ هذه البداية كانت مفرقة، جهود مشتتة كانت في الغالب في القلوب وفي العقول شفويا تلخيميا، لكن لم تكن مدونة. لكن فيما بعد، وبعد الله سنتحدث عنها، وقع التدوين. ما معنى التدوين؟ أن عالما ما استوعب هذا العلم وأحاط به وجمع له تلامذة وأخذ يدرسهم، وما يدرسه لهم يدون له، وقد يكون هو الذي دون الكتاب أو ألف الكتاب. إذن حينما يدون هذا العلم وينقل من شيخ إلى تلامذته، ومن التلامذة إلى تلامذة آخرين، فيصبح تلامذة مشايخ يبلغ الآخرين، ويتداول عبر مسافات ومساحات طويلة لعقود لقرون وعبر محطات جغرافية واسعة، يسمى هذا علم مدون. حينما دون استبعدت منه الشيخ التي كانت في البداية تسمع القرآن. لماذا استبعدت؟ ليس لأنها غير صالحة، وإنما بفعل تطور العلم الشرعي فأصبحت تخصصات. هذا يدخل في علم التفسير، ما بقاش علم القرآن. هذا يدخل في أصول الفقه، هذا يدخل في كذا إلى غيره، هذا يدخل في الحديث. بل غريب جدا أن الصحابة لم يكونوا يعلموا إلا شيئين، القرآن يدون له وحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل الأشياء الأخرى هي جزء من القرآن أو جزء من السنة، وبفعل القرآن يمكن أن نضيف إليه. فماذا كان؟ حافظوا القرآن وكتبوه وحافظوا عليه، ثم كتبوا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي يخدموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله يخدموا القرآن. ولهذا العلماء يقولوا كل علوم المسلمين من يوم ظهر الإسلام إلى أن يتضرضون عليه، كل علوم المسلمين هي خادمة للسنة، والسنة بكل علومها وعلوم المسلمين هي خادمة للقرآن. إذن البداية قبل التدوين كانت نتف مشتتة لا يجمعها تخصص، كلها كتسمع القرآن كفن غير مدون. لكن حينما دون أصبح التخصص، أصبح المنهج، أصبحت المصطلحات، أصبح المشايخ، أصبحت المؤلفات بطرق معينة. فكل كتاب أو كل موضوع لا يدخل مباشرة في القرآن استبعد وانتمى إلى تخصص. إذا قلنا بأن علم القرآن قبل أن تدون هي كل علم يخدم القرآن أو يصل إلى القرآن، هذه مفتوحة قبل أن تدون. لكن بعد أن تدون ولك تسمعه وناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه، إذا أصبحت مدون. نسمعه تعليم آخر. هو جميع أنواع المعارف المتصلة بالقرآن الكريم الدينية واللغوية. هو جميع أنواع المعارف المتصلة بالقرآن الكريم الدينية واللغوية. لو قدمنا اللغوية على الدينية لتوسع الأمر في الأكبر، في حين لما قدمنا الدينية أصبحت اللغة خادمة للدين، وبالتالي النحو إذا لم يكن نحو لإعراب القرآن فلا يعتبر ضمن علم القرآن. قلنا هي كل العلوم الخادمة للقرآن، وبما أنها كثيرة قلنا إنها علوم دينية تنطلق من القرآن وتهدف إلى العلم به والعمل به والدعوة إليه، وليس علوما. يعني بمعنى الذي لا يعمل بالقرآن، الذي لا يؤمن بالقرآن، وحتى وإن بعد القرآن يعتبر ضمن علوم، قلنا ليست دينا وإنما شيء آخر تفلسفا. إذا بما أن قلنا الدينية واللغوية، فالدينية تعني العبادة، العقيدة، تشريع، العمل، هذا هو الدينية وعطيها معنى أخرى. واللغوية كل ما هو لغة عربية ولكن تتعلق بالقرآن، فمثلا النحو والإعراب إذا دخلنا فيه اللسانيات والبنيوية والسيميائيات والهرمنوطيقة وشي مفاهيم اللي كتبنا عن الإلحاد، ما بقاش خادم القرآن، في حين النحو إذا قصد به إعراب القرآن لبيان إعجازه اللغوي أو البيان دياله كتعتبر هذا ضمن عرض القرآن. وبالتالي ينبغي للغة العربية للنحو لعلوم اللغة أن تخدم القرآن، لكن إذا تم الإكثار منها وتقعرنا في تفاصيلها على حساب خدمة القرآن كانت كالملح، القليل منها يعطي المذاق، الكثير منها يفسد الطعام. أرجو أن تفهموا هذا، وبما استطاعوا بالأجل دي اللغة، وبالتالي ينبغي أن يعطوكم من اللغة ومن البلاغة ومن البيان وغير هذا لا يخدم القرآن. الخروج عن هذا إلى أشياء أخرى مش تخصصنا هذا، فهو هذا؟ إذا قلت الإنسانيات الذين يملكون كل لغة إذا ما حصلناش من خدمة القرآن والأمثلة من القرآن ممكن تكون واحدة السنة قد تؤدي إلى شيء آخر وربما الإلحاد. وأخطر قضية كتعلق بالقرآن اللي هي خطيرة هي التأويل، والتأويل حينما لا يستشعر بأن هذا كلام الله ويقول لك بموت المؤلف ما ندخلش هذه لأنها على مجال آخر، الموضوع خطير جدا. كيقول لك لكل فهمه وحتى الفهم ديالي مش أنا غير مطالب أقنعك به، لأن أنت حينما تفهم كلمة لك فهمك الخاص، والآخر حينما يسمع كلام تاني له فهم الآخر ولكل فهمه. أين هو الإسلام؟ أين هي الشريعة؟ أين هو التفسير؟ في حين كلمة تأويل كلمة مبطلة، لماذا مبطلة؟ يعني كلمة حق يرد من الباطل، لأن المعنى اللغوي الشرعي في الإسلام لكلمة تأويل من خلال الآية المحكمة ديال آل عمران لا يرقم سبعة، التأويل هو التفسير. هذه غير بسيطة ماشي هو مجالها، هذا واحد بسيط طول العمر سميتو المحكم المتشابه، ونعرفوا ما معنى التفسير وما معنى التأويل وما هي ضوابط التأويل. وإذا التأويل من غير ضوابط تفشير وليس تفسير، سنقلبوا على التفسير. تعريف آخر علم القرآن هو المباحث الكلية. أنا كنشوف كتكتب وأنا ما كنبغيش وما تنخلاش عليها، أش كاين في الكتب؟ كاين، أنا نشرح لكم، أسمعوا مابقاوش نطول الكلام، أسمعوا. هو المباحث الكلية التي تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية حروفه، ترتيبه، جمعه، كتابته، رسمه، قراءته، إعجازه، إعرابه، نقطة تلوه، تفسيره. الكلام اللي قلته هو نفسه. إذا أي شخص كيهتم بهذه الجزئيات المتعلقة بالمواد ضمن علوم القرآن كمضمون تعتبر علوم القرآن. تعريف من القرآن تواب الكتب هو العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفته أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم المتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن. نفس التعريف اللي قلت أنا، نعطي تعريف آخر ثم في الأخير ننتقل إلى تعريف الوحي. تعريف آخر هو الأربعة الزرقان، وكان فيه تكرار ما بين 23 و27، كاين تشابه في الجزء الأول. هي مجموع العلوم الدينية والعربية التي تهدف إلى خدمة كتاب الله، قلت قبيلة الآن غير ربنا، وتشير إلى طوائف المعارف المتصلة بالقرآن، وإنما جمعت هذه العلوم ولم تفرد علوم ماشي علم، وإنما جمعت هذه العلوم ولم تفرد لأنه أريد شمول كل علم يخدم القرآن أو يستند إليه، وينتظم ذلك علم التفسير وعلم القراءات وعلم الرسم العثماني وعلم إعجاز القرآن وعلم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم إعراب القرآن وعلم غريب القرآن وعلوم اللغة إلى غير ذلك. تعريف آخر نصدق عليه أيضا الأول في صفحة 23 والتعريف صفحة 27، يراد بمعنى الإضافي الفكرة سابقا. إذا كيف فرق بين المعنى الإضافي والمعنى كفن مدون، كيعرف علم القرآن علم القرآن كيجمعهم كيقول لك هذا معنى إضافي، وكاين معنى علم القرآن كفن مدون وصلتها لما فهم ماشي زبده كفنن او كمصطلح اضافي من ظهور من اول يوم ظهر ما معنى علم القران ايما مبحث ايما مساله تخدم القران او تستند اليه اكان الديني او اللغوي هذا هو علم القران قبل ان يدون حينما دون اصبحت له مصطلحات خاصه وموضوعات خاصه وبالتالي كتدخل في مجموعه ديال الابواب هي كلها اسباب النزول المرتبه المتشابه المكيف المدني الناسخ المنسوخ الغريب القران اعراب القران رسم القران اعجاز الى غير ذلك. هذا هو الفرق بين التعريف الاول العام كمعنى اضافي وبالتالي كفن مدون مستقل. نعم. يراد بمعنى الاضافي ما يشمل العلوم الدينيه والعربيه ثم جعل عالما على الفن المدون بانه مباحث تتعلق بالقران الكريم من ناحيه نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره واعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك. الكتاب هو منهج الان غنعطيو تعريف انا اختاريته وظهر لي هو افضل واهم وقوي جدا وفي واحد الابداع تعريف الشيخ مصطفى المريحيوي. هذا ممكن تكتبوه لان صعيب تيسلك الى الى مشيتوا للانترنت وقريتوا على القناه ديال الشارقه منتدى الشارقه غادي يعطيكم هو كيتكتب مباشره. هو علم يبحث في شؤون كتاب الله هو علم يبحث في شؤون كتاب الله تنزيلا وترتيلا وتدليلا وتأويلا على نحو على كيفية على نحو يحقق مقاصده ويصونه صورة وسرا ويصونه صورة وسرا عن مداخلة ما يخرجه عن حد الحفظ. أعيد هو علم يبحث في شؤون كتاب الله تنزيلا وترتيلا وتدليلا وتأويلا على نحو يحقق مقاصده ويصونه صورة بصر وسرا عن مداخلة ما يخرجه عن حد الحفظ. تعريف ممتاز. إذا قمت تسطع كلمة تنزيلا ترتيلا تدليلا تأويلا ورقمها واحد جوج لدرعة تنزيلا رقم واحد ترتيلا جوج تدليلا ثلاثة تأويلا ضمع. ماذا فعل هذا الشيخ مصطفى أبو يحيى؟ هل المباحث التي ذكرناها مرارا في القرآن المكي المدني المركب الشبيه ناسخ منسوخ مطلق مقيد لم يريدها كما هي وإنما أعطاه كلمات جامعة قوية كل كلمة كتجمع مجموعة من وهذا هو أول اللي يدعي بك اللام لام لام لام تدليلات تأويلات يمكن أن نجتهد وشينا ونخرج إلى ما نضرب مع شي حاجة ما عندها علاقة. فبالتالي أن تستوعبوا وتجمع كل هذه المادة في هذه الأربع كلمات ماشي سهلة. هذه هي الإبداع. والإضافة الأخرى هو قال القصد هو مراعاة المقاصد وبالتالي إخراج كل ما لا يدخل في هذا الإطار. وجاءت الإضافة الأخرى هي سرا وصورة. إذا كاين الجانب الشكلي ولكن لا بد من الجانب الباطن اللي هو السر. إذا الصورة هو القرآن مكتوب القرآن محافظ عليه القرآن يقرأ بين الناس على الظاهر ولكن الباطن هو أخطر لأن لا يكفي قراءة القرآن إذا ما كانش الإيمان به. إذا ما عندكش الإيمان بالقرآن واخا تقرأ واخا تعمل به. ونعطي واحد الإشارة خطيرة جدا وما كنقصها حتى واحد كيقول العلماء بأن الذي يقرأ القرآن تجويد قراءات الأحرف السبعة المقامات المشايخ كل هذا خطير وقوي ومهم جدا، وربما يستغرق العمر كله من اجل درس قراءه القران. هذا علم ينبغي ان نضبطه ويتتلمذ في عليه المشايخ، وكاين المنظومه تكون علوم بان من لم يجوده وما لم يخرج عليه المشايخ فهو آتٍ معروف. كيقول بعض العلماء اذا استحضرنا الجانب القطعي في الموضوع، من قرأ القران وكيستحضر بالنيه ديالو انه صوته زوين وراه عجب الناس وخصو يعجبهم وربما عنده القصد جيوبهم، فانه يدعو الى نفسه وليس الى الله فهو مشرك. سمعت الاشاره؟ يدعو الى نفسه. انا كنزل كاع الناس على هادشي والطلبه ونحفظ القران، ولكن ما يكونش قصدك ان تكون معجبا بصوتك وان تقصد الناس ان يتعثروا بكلامك انت مع انه كلام الله. اذا لك تحرر نفسك في الموضوع كاين خلل، هو من باب التحذير ماشي شرك معنا غير العربي، ولكن اذا كان القصد ديالك انت انا ليسمعوا الى كلامي والناس اللي يبقاو هذا زوين هذا صوته مزيان هذا المقامات هذا احسن من هذا يلا امشوا عند الله تبارك الله كلامي، اذا عندك هذا القصد هذا شاهد الله ما تتمشي هي القراءات وعندكم الرسالة ديالها والمجال كان فيها قوي. انا غير نبه القضيه هو ان القران خصنا نتعامل معه باعتباره فيه شقا الباطني اللي هو الايمان. مفهوم؟ هذه هي النقطه اللي بغيت نقولها. اذا قال سرا وصوره، اذا الصوره هي الجانب الظاهري، قراءات الاحرف كتابات جويد الى غير ذلك، حتى العمل راه جانب ظاهري، لكن الخطير والقوي جدا هو القراءه هو الايمان هو الباطن. وما استخدموش نعطيك دليل اخر اخطر من اللون، كاين النصوص كلنا كنعرف بسيطه راسنا كاين ماشي انا اوله خطير خطير خطير عارفينه راه بديتو تقولوا بلا ما نقولوا يقول لك اليوم جاي موجود الظلمه والله العظيم انا كنحبهم في الله يلا بلا ما نقولوا نقولها يلا. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة وفي رواية أربعة تصعر بهم النار ويدخلونها أول داخل الأول مجاهد ودبا صدقوني وإذا ماشي مشكل خير ولا معايا ذكر أنا فين أصف فيهم على ذكر الأول عندنا حافظ القرآن العالم الله أعطاه العلم وقدروا على حفظ القرآن وهذه نعمة تحتاج إلى الشكر هداك الله القرآن وحفظه تيجانه واللباسه قمة قمة قمة تصعر به النار ويدخلنا أول داخلين. الله يقول لي يا فلان هو أعلم به أعطيتك العلم أنا عملت به، يقول يا ربي نصرت دينك ونصرت دعوتك وبلغت كتابك، الله يقول لي كذبت ليقال فلان عليم ليقال إذا كان قصد لا التعليم راه أي حاجة غير اللي حين نفتها فيها المتعة وفيها العبادة وطهرة ولا تبتها ولا يوقع على ولا تلعن ولا تحن أخرى أي حد أي حد مشي للحج وجدي ليلة سبيلة مستور من سنين أبزل قجر على رجل ولا تعطي عطي الطوف ودي شد صفر ليوقع ليوقع لا بشوف غير قلبك دار ولا ما دار شيء ليوقع لا طويلة لا متعنيه القصد إذا عندك هذا القصد ليوقع لا مشيت الحامل القناة حتى وكيف هذا القرآن حفظتيه يسلتي به نصرت دعوتك وكذا وكذا وبلغت دينك ما كنت لك يقال قارئ هذه اللي يقال قارئ دابا القرآن كيوعى نفسه وكذا ودير به الفتوى المصوبين والظالمين وداك الشيء شاهين ومال وقال زر منظر ما عرفت زر وقتاش ماشي مشكل هذه وكاين كان كيقرا القرآن ولا مغني كان مغني ولا يقرا القرآن إذا قال يشوف فيها فما الصوت ما كانت صدق تاوى هذه شبه الله هذه غير إشارة نبو فيها بأن القصد هو الإيمان به والخشوع والاستحضار أنه كلام الله وسنحاسب عنه ولا أقصد أحدا أسمع. إذا سوف هذه كانت دير تنزيلا ترتيلا تبديلا تأويلا هي كتستوعب علوم كثيرة بعد أخيرا وتيرا باش نفهمه وإذا فهي أوسع من أن يحاط بها تنزيلا هي علوم القرآن التي تبحث في كيفية نزول القرآن وأسباب النزول وأول ما نزل وآخر ما نزل وما نزل نزل بمكة وما نزل بمدينة إلى ذلك. تنزيلا أخوان، تنزيلا هي علوم القرآن، نحن نشرح التاريخ. تنزيلا هي علوم القرآن التي تنحط في نقطة كيفية نزول القرآن وأسباب النزول، وأول ما نزل وآخر ما نزل، وما نزل بمكة وما نزل بالمدينة، ودون نقاط تتابع. بيوتنا نشرح كل واحدة، ولكن هذه دروس، وإذا شرحنا يقول على حساب تتمة الدرس، نرجعها إلى كل حصة عندها درسها. ثانيا ترتيلا، ترتيلا كل ما يتعلق بالقراءات، كل ما يتعلق بالقراءات والأحرف. ما نقول لا سعود العصر الأحرف، كين سبعة كين عشرة كين 14 خلوة الأحرف، والتجويد وآداب التلاوة ومخارج الحروف إلى غيره. ثلاثة تدليلا، تدليلا هنا فيها دليل مثل بيان صدق الوحي، بيان صدق الوحي، وأن القرآن كلام الله، وأن القرآن كلام الله، وأنه غير محرف، وأنه غير محرف، وبيان وجوه إعجازه، وبيان وجوه إعجازه، والرد على شبه الجاهدين. نقطة تابع، والرد على شبه الجاهدين، شبه أو شبهات لا فرق، والرد على شبه الجاهدين. رابعا تأويلا، تأويل في علوم قضايا فيها، كل ما يتعلق بتدبر القرآن، فهم أسلوبه، شروط التأويل وضوابطه، شروط التأويل وضوابطه، المحكم والمتشابه، شروط التفسير وأدواته، مناهج المفسرين. نقطة تابعة، تقال العبارة هي تحقيق مقاصده. ومقاصد القرآن هي أن نؤمن بأنه كلام الله، هي مقاصد كبيرة، أن نؤمن بأنه كلام الله، وأنها آخر رسالة من السماء لهداية الأرض، وأنه الدين يقرأ الكتاب الناسخ الخاتم الذي جاء ليسحب المصداقية والصلاحية من كل كتاب آخر. حتى مع مجيء نبي الله عيسى بعد محمد صلى الله عليه وسلم فلن يفعل شيئا سوى تذكير برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فهمت الفكرة؟ نبي الله عيسى حينما سيأتي لن يأتي بوحي جديد، وإنما سيأتي بتذكير بالقرآن، ليس شيئا آخر. وبالتالي فالقرآن هو آخر كتاب سماوي. فهم الإشارة؟ فإذا ما هي مقاصد القرآن؟ هي سحب الحاكمية، قوي الخبر، الحاكمية من كل الطواغيت، واعتبار أن الحاكم، أن المشرع، أن المعبود هو الله من دون باقي طواغيت. هذه من مقاصد القرآن. من مقاصد القرآن تعبيد الناس لله، من مقاصد القرآن نشر لواء توحيد، توحيد. من مقاصد القرآن ضبط علاقة الناس ما بينهم ليعرف كل ما له وما عليه. من مقاصد القرآن ضبط، وهي قوية جدا، أو وضع تصور للوجود، سيما ما يتعلق بالقضايا الغيبية الموارئية، سيما ما يتعلق بما قبل وجود الحياة، ما بعد الحياة، من أين أتى الإنسان، لماذا وجد، لماذا خلق، ما هدفه في الحياة، ما نصل بعد الموت هذه اشارات قويه جدا. فكيف الوعي السماوي كتبقى حضارات ومدنيات وتشريعات والعمران والمدنيه، ولكن الاكل والشرب والتناسل ولا شيء. لما كيجي الوعي كيعرفك بالخالق، كيعرفك بالمصير، تعرف بانك وتزعم انك جرم صغير وفيك الاول عالم انك عبد لله افضل مخلوق، وانك تحمل سر الوجود، وان الملائكه مسخره لخدمتك، وان السماوات والاراضين تعبد الله كرها فينبغي ان تخرج منه سخير، لتحمل الاراده لنفسك لتعبد الله عن اراده وحريه وطوعيه. معنى هناك شق بنا يعبد الله كرها. الطريقة التي خلقنا بها ما يسري في جسمنا من قوانين هذه لا تستشر أحدا، لكن العبادة افعل أو لا تفعل هذه ويترتب عنها فمن يعملها ومن يعمل. هذه الإشارات سير الضالة وتوسعوا للمواعيد والدروس والعجب أن يخرج. هذه الإشارة. نعم. الإشارة الأخرى التي بقت هي ويصونه صورة وسرا. صورة هي الجانب الظاهري، كونه القرآن مكتوب بين دفتين ومحفوظ ويفهم ويفسر ويعمل به، والسر هو الجانب القلب، الصدق، الإخلاص، اتباع وجه الله، الإيمان، السليم، الخشية، الخضوع. هذه معاني بغيت تكون حاضرة مع القرآن. ولهذا الله قال في الحق لو أنزلنا هذا القرآن على جبل خاشع متصدق. إذن إذا بغيت نصحح الخشية حينما نتعامل مع كلام الله نكتفي بهذه التعريفات. نطرح السؤال الآن، ما هي فائدة علوم القرآن؟ ما هي فائدة علوم القرآن؟ كاين تفاصيل، كاين عناوين، يعني نجوزو ونختصرو ونبسطو ونستمدو الكلام مما سبق. من فوائد علوم القرآن تأكد أن القرآن كلام الله. بعدها يأتي الإيمان به. بعدها يأتي العلم به. بعدها يأتي القدرة على تدبره. تدبره يأتي بعد العلم ليس من فراغ. تدبر القرآن ليس من فراغ. العلم به. بعد العلم به يأتي العمل. تدبر والعلم جميل. الفهم قريب أو التفسير. قريب أعطيت التفسير أو العمل. العلم قبل العمل. مقبولة. أنا قلت تدبر نضيف إليها الفهمه أو تفسيره ثم العمل به. بعد العمل به دعوته إليه، وضمن الدعوة إليه لابد ستجد الخصوم، فلابد من الدفاع. لا الدفاع الصلاح نيج منها مفقولة. نعم. والعصر صلاة العصر فيها منهج حياة. وقال العلماء في الشافعي لو ما أنزل الله من القرآن إلى هذه الصورة صغيرة لكفتها. ما الحقيقة تكون صغيرة معلش لكفتها لين هذه لوقفنا عندها وشرحناها وفسرناها منهج حياة متكامل نظام بناء المجتمع من خلال هذا. نعم. إذن دعنا ندخل في التفاصيل، كاين تفاصيل كثيرة. واحد الفكرة عميقة كفائدة في علوم القرآن انتبهوا معايا هو أن الله سبحانه وتعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. انتبهوا معايا كيقول العلماء من جوانب فوائد علوم القرآن أن تعرف الجهود الجبارة التي قدمت من أجل خدمة هذا القرآن وبيان جوانب إعجازه وفهمه وتفسيره وتقريبه للناس واستخراج واستنباط أحكامه في كل مجال الحياة. الله يقول ما فرضنا في الكتاب. وقلت لكم هذه الإشارة إحدى المرات أن القرآن لما يقول الله بأنه شفاء هذه بالأسماء دياله أو من الصفات دياله ماشي بالمعنى ديال الرقية فقط، وماشي بالمعنى لما يقول إسمك يحتضر، وماشي بالمعنى حتى لو قرأوا القرآن قرأ القراءة من القرآن على القبر شرعا لنبدن عن النصوص الأحاديث بدعة ما أنزل بها الله سبحانه لم يفعل لا رسول ولا الصحابة. وبالتالي الله خلق القنوات واضحة لتنذر به من كان حيا وما قد فقره على الموت. ولا مفروض تكون فيها لذكرها. ولهذا نقول إبراهيم إذا قلنا كنتفقوا على الشخص اللي ما تبغينا نرحمه وكنتقوا على القرآن إذا بغيتي يتحم لما يكون حيث عور مع الأخرى وشي يحتاج متعة تبقي ولا تقرأ على القرآن لما كان حياتك القرآن لما تستدعي كتير الدروس مع الإخوان ووقع من أنت بغيت بشي جهدنا وقع أنت بغيت يبتلنا كل بغيتي يدخل وكتير الدعوة هو الأول وليكون أب أو أخ أو جار أو أيك مع الإخوان لكشي كوالي سمع لك أدير العشيش وليك العشيش يا مخير والناس أدعلك وكتير الدروس والويدي مسيخ الأخبار والخود مسيخ الأخبار على قد السياسة في حين ذلك كيد الحرار قدام كيف تخو كي جوال والله عندك شيء ما قاعد بخير منك وكيد كيد بسرم قدام بقدرك وانت بقى تدير الدين وخبي كنت قلت لي أقول الله صباح الخير السلام عليكم ولا بس عليك كن ما تهدم انت تخزر ويخنزر تيموت على ذلك يعني والله ماشي برا ذا يخذر يقول معك بدا يا أبو تعليم هذه الإشارات إذا قلت من فوائد علوم القرآن معرفة جوانب إعجاز القرآن كيف أن هذا القرآن نهض له الآلاف وألفت فيه الآلاف من الكتب في مجالات كثيرة ومن بينها الإشارة التي ذكرت لي مهمة أنه شفاء يشافي المجتمع من أمراضه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والتعليمية وغيرها كثير وليس يحتاجون أن نفعل القول وصافي ما قلت فيها الفائدة أنه نستنبط منه الحلول للمجتمع في كل مجالات وفي كل المجالات. إذا القدرة على فهم هذه المعطيات مرتبطة بالقرآن وأنه بقي ثابتا ومعجزا وغير محرف وصمد أمام التحديات هذا هو مصداق قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حفظه الله به أسباب البشرية والغيرية هذه الجهود ديال آلاف ديال العلوم العلماء والمئات ديال العلوم التي تقتصد إلى خدمته أو تستمريها. ندخل الآن كم ساعة؟ جوج. تفق على نفس ساعة نصلي وياك. بدينا في هنا لأن جوج نصلي ثم يجمعنا. ندخل الصلاة ونجي آخر غير الصلاة. بعد الصلاة نسلمه. علوم القرآن أو تنوي علوم القرآن لن تجد أكثر من صفحة أو صفحتين أو صفحة ونصف. مفادها أن هذا العلم بدا بسيطا وكان تلقينيا شفهيا ثم دون ومر بمحطات أولها أنه كان مختلطا بعلم الحديث ثم اختلط بعلم تفسير ثم تمحض علما مستقلا ومؤلفاته إما كانت كفنون مستقلة أو ككتب من جامعة ويتحدثون عن ما قبل التكوين أثناء التكوين ما بعد التكوين ثم العصر الحديث ويعطون أمثلة إما بمئات أو عشرات كتب أو بقرون في القرن الثاني ألف كذا كذا في القرن الثالث ألف كذا وكذا في القرن الرابع ألف كذا وكذا ممكن الآن نصد عليكم 50 أو 60 عنوان من الكتب التي ألفت في هذا العلم عبر قرون انتهى الله. لكن عندي بعد آخر في الموضوع مهم جدا لطالب علم أسطر على كلمة طالب علم أسطر على أمثال أستحضرها وبالتالي لن يستفيد من هذا الكلام طالب الشهادة ولن يستفيد منها طالب الوظيفة ولن يستفيد من هذا الذي يهمه الامتحان وكيفية الامتحان وكيفية اجتياز الامتحان وكيفية حصول النقطة. يؤسف أن نقول في أول حصة تكلمنا وخرجنا الباب طالب قال لي أستاذ كيف كان الامتحان؟ كيف أدير الامتحان؟ قال لي قرأوا عن الله في الامتحان قرأوا هذه إجابة الامتحان. وبالتالي احنا واقعيين لما كان رفعوا الهمة ليكم تبطلوا الله ليكون العلم ينتفع به وأجر الله ويحتسب الأجر من الله ستقرأ تدرس تحفظ وستكون النتيجة وسيكون الامتحان هذه ميلاً تعطاك الطريق. لكن إذا كان المقصد عالي تأخذ الأجر حسب هذه العالية ولا شيء أخرى تبعات تأتيك الطريق. لكن كانت همتك ضعيفة ومرتبطة بالأشياء والمقصد العالي لا تحصل عليه. ولهذا ركزوا معي في هذه الإشارة الآن تكلمنا عليها مهمة جدا لطالب العلم الباحث المنهجي الأكاديمي الجامعي أنا واعي لكم تقدم المغربي وبعد يضع أيامات. ومع ذلك أقول هذه نقلة نوعية وكبيرة جدا من طالب الجامعة الباحث الذي يبحث عن مفاتيح المنهج وعن كيف يطالب العلم الشرعي ويريد أن يتعامل مع المصادر مباشرة. إذا ما كانت مباشرة علاقة تكون محققة وليس الدفتر وليس مودينا كيسمع من الأستاذ وليس التناقل بينكم فوتوكوبي، لا، كان تكلم مع الطالب لكي هي نفسه يكون باحث ويتعامل مع المصادر. كان تكلم مع نوع آخر وكيف بدينا الآن كنشوفوا الناس اللي بلغوا من الكبار ما بلغوا عندهم خبرة عندهم تجربة عندهم مهارات مروا بمهام مروا بأصفار مروا بمعطيات الآن جاءوا للشعبة الدراسات الإسلامية تخصصات أخرى عندهم أدوات علمية يريدون أن تضيفها في الدراسة الإسلامية لتنظيم أفكارها. نتمنى توصلوا لهذا المستوى. عندنا علم عندنا أفكار عندنا معلومات عندنا تجربة في الحياة لكن في العلم الشرعي ما عندناش المعطيات. بغينا نديروا دروس بغينا نعلموا بغينا نديروا محاضرات بغينا نديروا مواعيد بغينا نتكلموا في الإسلام الأدوات باش نحضروا كيف نتعامل مع التفسير مع الحديث مع الأصول مع الفقه مجموعة تخصصات حين كيف نتعاملوا معها. أنا أعطيكم مفتاح من هذا البساطة. إذا الموضوع هو أكبر من مجرد معلومة عاملة من ترى قلت بأن عنوان هذا المحور هو تاريخ علوم القرآن وشرحت هذه الأنا شنو قصدت بها. هذا العلم من أول يوم بدأ كيف ظهر كيف نشأ كيف تطور من ألف فيه بأي منهج من هم أقطابه ما هي مصادره ما هي مصطلحاته ما هي موضوعاته. هذه الإشارة هذه إذا استوعبناها إذا خططنا لها في حياتنا باش نتكونوا فيها وممكن نقولها تخصصات أخرى ما كنقولش بأن العلم الشرعي هو علم القرآن. عشرات العلوم أنا أعطيك الآن يفتح لي علم واحد إذا استوعبناه وفرغ لي واحد المدة من السنوات وممكن تأخذ العلوم أخرى. وبالمناسبة العلماء السلف كانوا إيش كيتسموا؟ واحد مصطلح شرعي مصطلح جات في الجرغيف قرن 19 كيتسمى عالم مشارك. جميل هادو الاهتمام بكل العلوم. أنا أدعوكم لهذا المستوى وعلى الأقل العلوم اللي متقاربة. علوم القرآن كتشبه لمنها؟ تفسير جودة الله يهديكم لا بل ما مش لكم. علوم القرآن هي خادمة للتفسير هذا تخصص. أصول الفقه خادمة للتشريع هذا تخصص. علوم الحديث على علاقة بفقه الحديث هذا تخصص. سير النبوة على علاقة بتاريخ الإسلام كاين جوا العقيدة على علاقة بالمنطق بعلم الكلام بالفلسفة بالفكر الإسلامي القديم هذه مجالات. العالم هو الذي يعرف كل شيء عن شيء واحد. المثقف فناشي هو يعرف شيئا شيئا شيئا عن كل شيء من كل فن. هكذا العالم في المشاعر الشرع مشاعر الإسلام. إذا بغينا العالم المشارك القوي لا نعرف غير إشارات. كنت تذكروا التعريف ديال العلم اللي قلت لكم العلم من وين تعرفوا شنو هي؟ هو القدرة على استيعاب معطيات مجال ما والقدرة على استحضاره كما هو في الواقع. تبعوا معي هذا تعريف العلم. ما علاقة بالموضوع ديالنا؟ لا علاقة. هو من استطاع أن يستوعب تفاصيل علم ما ويستحضرها كما كانت في الواقع كي تسمى هذا؟ عالم. إذا فهمتوا الإشارة هذا هو الموضوع ديال. إذا نحن عندنا الآن نتكلم على تاريخ علوم القرآن تدوين علوم القرآن نشأة علوم القرآن تعريف علوم القرآن. قلت لكم سهل علي نقول لكم أول من ألف هو فلان وبعده هو في سنة كذا وفي سنة وفي سنة فلان في كتابه كذا وفي سنة كذا. ماذا استفدتم؟ جرب كده معلومات غير نفوتكم وغير نسوها وحتى واخا نقول لكم عفوا القوت عفوا في هذه الامتحانات عفوا عليا ما غندير لكم شغل. أنا أدعوك أنك أنت دير واحد نظرة شمولية لهذا المجال هذا وتبدا ما تستفد. أول من ألف فيه شكون فلان أشنو قال؟ أنا نقرا. تاني فلان شنو علاقة بين الأول والثاني؟ هل يمكنكم أن تعرفوا هذا الموضوع بأي طريقة؟ ما هي الموضوعات؟ ما هي المصطلحات؟ ما هو المنهج؟ هذا العلم كيف تطور؟ من جاء بعدهم؟ ماذا أخذ منهم؟ ماذا صدق عليهم هكذا؟ أقول لي وش مستوى شأن قهر وقال الناس يغرق العلم من خلال العاخرين كلها أخفى قضية جنائية الكتب كينين والعلوم كينين وتدرس في المسجد وعندك الوقت وما عارف ما تدير. أنا كيف أقول شغل نفسك؟ قول يا ربي أنا بغيت نفرغ من نفسي بهذا القرار كلام الله نهتم به إما علوم القرآن إما التفسير إما الفقه إما الحديث إما الأصول ونمشي معاه من الأول أنا بغيت من الأول ونبقى غادي. يمكن أي واحد ما تقرا كتاب رقم 50 أو رقم 80 ماشي مهم فين كاين المشكل؟ لا المشكل هو اليوم قريتي هذا العنوان غدا قريتي مادة أخرى من بعد غدا مادة أخرى نهار أخر مادة أخرى وفي كل يوم تتجدد عندك الحقيقة في من عنده كتاب خويا كتلف أخرين كتبدا من الزيرو عاودي مرة أخرى وهكذا قبل الأول. لا شو بغينا نقول لك؟ بغيتو هذا التخصص عرف المنهج ديالو عرف التاريخ ديالو عرف تراتب التطور ديالو وأي ما كتاب قرأته في هذا المجال تضعه في موقعه من الإعراب. واش هو الأول؟ واش هو العاشر؟ واش هو قبله؟ واش هو بعده؟ في من أثر بمن تأثر بأي منهجية بأي مصطلحات وتقرأ فيه وأنت مرتاح. علاش مرتاح؟ عارف المجال عارف المصطلحات ماشي غريب كيقولوا لك كل داخل دهشة غتكون عندك دهشة؟ لا حيت عارف المجال وفي بقية شي حاجة كتبقى نصيقة وقد تسرع في القراءة. علاش؟ لأنك استعنت بهم عرفت المصطلحات ديالهم في كل مرة كتبغي تقرا شي كتاب أو شي مجال ما عارف فيه والو كي غنفهم كي غنستوعب كي غنفكك وانت تروح لك بالفراغ. من هو شيخك؟ ما عندك شيء كتقرا شي يوم ديك الناس تا المرة الأخرى تا السيمانة الجاية تا الشهر الجاي وبما أنك معجز وخيف والعقل ما فيه ما يخدم غير كندير قهوة يجيك النخيل يجيك الناس بدات خبرة زعما غادي تطاق الأولى الثانية الثالثة ولا 12 ليل دازو أربعة سبوع وأنت باقي شاكي والو وقال لك يقرا كون عرفت نقول كلمة أخرى ولكن تبارك الله هذيك هي أحمد. مجال معين تستحضر بعده المنهجي تستحضر شروطه أدواته مصطلحاته تاريخ الذي مر به وتبدأ رويضا رويضا كتب لي قاعدة تأسيسية. ما معنى قاعدة تأسيسية؟ هي هذه المعطيات اللي غنطلق منها، هذه المعطيات اللي غنطلق منها نعرف بها المراحل اللي مر بها العلم والكتب اللي تؤلفت ونبدأ نقرأ بالأول بالأول. يكون شيخ هذا أفضل، ما كان شيء نكونوا كنقراو مجموعين باش نكملوا بعضنا. إذا قرينا هذه المعطيات هذه صوروا معنا. إذا توضعت في الذكر كتاب الأول في العلم أو أهم كتاب في هذا المجال تتلمذ الدين فيه عليه الشيخ أو تصل مع مجموعة الأشخاص أو تستطيع تستوعبه. أنا متأكد ومتيقن إذا أعطيناك الكتاب الأول أو العاشر أو رقم 50 أو رقم 100 وبنيتي على هذه المعطيات ديال الكتاب الأول كأرضية المعطيات الأخرى ستأتي أسهل بينكم. تصوروا معي الكتاب مثلا تخصصي في المجال قريتي واستوعبتيه، تصوروا معي إن شاء الله ندير فوتو كوبي تصوروا ورجعوا بنيتي. أي كتاب آخر قراه بناء على هو نخلو في بناته. هذا أشنو التعريف اللي عنده؟ نخرج من التعريف تكون قارب الفهم. كيف ننظر للناسخ المنسوخ؟ كيف ننظر للمحكم المتشابه؟ تعريفه، نشأته، فائدته، طرق الاستدلال عليه من القرآن أو من السنة، أقسامه، وكيف تداول بين هذا وبين هذا. بما عندي في أي كتاب كنقرأ؟ ربيع، أرضية، قاعدة تأسيسية، خارطة ذهنية في الدين، يعني كتصور المادة لما نقرأ كتاب ثاني أو ثالث أو رابع أو عاشر بناء على المعطيات السابقة قبلية. لذا حنا كنقراو من كملوا فراغ وكنقولوا ما فهمت شيء ما عقلت شيء كنضيع الوقت كنقراو لكن ما كنفهمش شيء. علاش؟ حيت ما عندنا شيء فراغ. ثم الاستفاده او التاثر او النتيجه ما كتكونش بين عشيه وضحاها، كيكون تراكم. ولكن تيقن احاسيسك مشاعرك سلوكاتك افكارك مواقفك كلها راه نتيجه للتصرفات من بين ما قرات. ولكن اقريتي مع هذا غادي تكون نتيجه خصك الفهم. إذن هذا الكلام اللي كنقوله قابل أن يطبق على كل العلوم. ما تقولوش أنا كنحاد مادة القرآن هي كل شيء ولا كنا نقولوا علماء. نعم علماء في مادة القرآن. وبالتالي هذه الطريقة ممكن نستعملوها ونعملوها على تخصصها. الإشارة باش نعرفوا أننا على المنهج الجانب الذاتي والموضوع اللي ذكرته هذه ماشي مهارة ديال العلوم الإنسانية أو التنمية الذاتية أو هذه المعطيات المعاصرة بقدر ما هي شرعية. لماذا شرعية؟ كلكم كتعرفوا بأن سيدنا رسول الله في الحديث بأن أيما عمل عمل العبد لا بد لكي يكون مقبولا من توفر شرطين، وفي الآيات وفي الأحاديث وفي أقوال العلماء. الشرط الأول هو الإخلاص، هذا هو الشق الذاتي، والشق الثاني الصواب. والموافقة هي الموضوع اللي قلنا شروط علمية استحضره كما هو في الواقع. إذا الجانب التقني أو الظاهري في الأمر استحضاره بمعطياته، والشق الآخر باطني قلبي معنوي كي يكون بالإخلاص وبالتزكية إلى ذلك. إذا نحن في الشرع ولا لا؟ نعم. أشرت إلى أن علوم القرآن هي المسائل والمباحث التي تهدف إلى خدمة كتاب الله. القصد إلى خدمة كتاب الله وتقريبه إلى الناس وفهمه وتفهيمه، هذه كانت مهمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ أن الله قال له يا أيها الرسول بلغ ما أزعيك من ربك. وكيل آية أخرى تلزم رسول الله بأنه مهمته هي تبليغ هذا القرآن وتفهمه للناس. الله يقول بأن القرآن نزل ليس في يوم واحد، ليس بين عشية وضحاها، وإنما هو قرآن فلقناه لتقرأه على الناس على مكت. لمن على مكت؟ طيلة 23 سنة لتشربه، لفهمه، لتطبيقه، لاستحضاره في الواقع. وبالتالي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في عباداته، في أخلاقه، في أوامره، في نواهيه، في تقريراته صلى الله عليه وسلم كان قرآن. وبالتالي بلغه للصحابة بل بلغهم عن طريق صحابته إلى العالم. ماذا أخبركم خلال الفكرة؟ أن القرآن عرف جوانب العناية بدءا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة ثم التابعين. هذه البداية الأولى من رسولنا كانت عملية وكانت تلقينا ولم تكن تدوينا للاعتبارات التالية. ما رسولنا فيها يمكن نشوفها في دروس أخرى جمع طرح. في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الناس حديث عهد بالجاهلية، وبالتالي العرب كانوا بدائيين، كانوا متخلفين عن الحقيقة، وبالتالي أدوات الكتابة كانت قليلة. إذن هذا سبب من الأسباب التي أخرت تدوين. السبب الثاني أن العرب ولخاصية إيجابية مش سلبية كانوا يعتمدون على الحفظ والذاكرة والحافظون على كتاب جوج. ثالثا وهذه مهمة هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى صحابة عن كتابة أي شيء آخر سوى لا تكتبوا عني ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليبلغه وحدثوا عني الحق ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبرأ من قلم الله. أدوات الكتابة بسيطة، حافظة قوية، رسول الله منع الناس من الكتابة، رسول الله كان يصح للصحابة، الصحابة كانوا ذوي صليقة وفطرة ويفهمون القرآن من سقائهم وما أشكل عليهم يسألون فيشرح لهم. كل هذه المعطيات كأرضية أولية توحي بأن الأمر ليس فيه كتاب وإنما تدارس شفاهية. لماذا شفاهية؟ وهذه مهمة جدا مستر عليها هو أن العلم ويمكن تستخدمها معايا ونتبه من بعد وجهها هو أن العلم ليس معلومات تتركها في الدين وليس كتب تقرأ وإنما معلومات حية فيها شخصية الملقي. انتبهوا معايا لكي يعطي العلم التأثير دياله ولكي يعطي البركة دياله ينبغي أن يخرج من القلب. شخصية الملقي حاضرة ولهذا ما نسقي على نفسي فرق كبير بين أي معلومة قريتها وعارفينها وحضرتها كتكون بعيدة وبسيطة. لما الأستاذ كي يقرأ يخلق على الحياة كتسمع لهم كتسمع بالسعادة بالفرحة وبالنشاط وبحيوية أنت الآن معايا وكأنك كطير. أنا أتحدث عن حقيقة باقي في مكان ديالك استعد الطريقة اللي معلومة كي قريتها وكي حضرت فيها وكيف كتسمع الآن وأنا أعتقد بأنني صادق فيها تصلك وتؤثر في القلب. معنى هذه ماشي مواعيد ولو كانت تربية ولو كانت مواعيد يكون موضوع آخر لكن هكذا تقرأ. فبالتالي ماذا أنا أقول بأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقي عليهم القرآن حيا طريا ويشرح لهم لكي يتلقوه منه شفاهيا. والإشارة الخطيرة في الموضوع شنو هي؟ أن القرآن لا يقرأ بشكل مباشر. ناس مصحف نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقدم كتعرفوا النكتة ديالنا واحد العالم حضر المجلس في مجموعة ديال الطلبة كيقرأوا القرآن في مناسبة معينة. العالم كيضرب ديال الفرصة باش يوقف الدرس وهذوك الناس كيقرأوا القرآن مرة كيقرأوا جماعيا مرة كيقرأوا فرديا وكيبغيو يديروا القرآن باش ما يديروش الكلمة باش يبان هو بحال الصورة ماشي الموضوع على بيه. أنا كنتمنى هذا الموضوع تحلوه. فهذاك العالم كيتسنى وما معطوهاش كيدور قليلاته قرنت قرنت جمعيه الفرديه بغاو يجبدوه واش عالم ماشي عالم غادي يدير الدرس الصمت كيقول بانه عالم غادي يدير الدرس غادي يقرا حتى هو. واحد منهم قرا صوت يوسف هو يكتب فوق اللي فيه باش يحرضو يستفزو الكلام ويقول لي شتي سيدنا يوسف هذول لي خوني مسكين قال لهم لباس لباس ريتا كانوا لباس لباس لي خوني. إذا القرآن يتلقى من المشايخ ويشرح من المشايخ لكي لا نتلقى كلام الله مغلوطا لا قراءة ولا فهما. مفهوم؟ هذه كلها معطيات تقول بأن علوم القرآن كانت في قلوب في عقول الصحابة وكانت قبلهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغها لهم تلقينا بشكل شفهي وليس تدوينا. والصحابة رضوان الله عليهم ما تلقوا من رسول من القرآن أو من علوم القرآن بلغوها إلى تابعين إيمانا علما عملا وليس معلومة فقط. هذا هو النص والنص كثير جدا بس نعرف الطريقة اللي ينبغي أن يقرأ بها القرآن أو يتدرس بها القرآن. النص يقول ميدو روية عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. كي المحطات نقوم فيها يتصرق منا مدة طويلة نختصره ويمكن نرجع للعدد ونستفيد منه الأعجب. إذن تبعوا معنا عبد الرحمن السلمي هذا جاء بعد جايبين الصحابة ويقول بأنهم تعلموا من من؟ عثمان بن عفان عبد الله بن مسعود وغيرهما من هؤلاء صحابة. والصحابة من تعلموا؟ من رسول الله الشفاهي. إذن سيدنا رسول الله تلقى القرآن شفاهيا من جبريل وجبريل من الله ومحمد صلى الله عليه وسلم بعد أن تلقاه من جبريل بلغه إلى الصحابة الصحابة بلغوه إلى التابعين. وكل ما يشكل على الصحابة رسول الله يبينه لهم ومن كل ما يشكل على التابعين يبينه الصحابة. إذن فالإمام لكن تعلم القرآن إذن قراءة القرآن ليس اعتباطه إنما عن طريق شيخ يحتاج إلى السلام. إذا تعلم القرآن يحتاج إلى شيخ. تعلم العلم اللي هو في القرآن يحتاج إلى شيخ. وبعد تعلم القرآن وتعلم العلم من القرآن يأتي العمل. وبعد العمل يأتي تبليغ أو التعليم للآخرين. إذا هذه سلسلة متكاملة فيها سلم وفيها علانة وفيها بركة الشيوخ اللي ترجع إلى رسول الله عن جبريل عليه الصلاة والسلام. إذا هذه إشارة إلى أن تقول بأن علوم القرآن والعلوم الشرعية ليست معلومات تقرأ من الكتب وإنما تتعلم على يدي المشايخ. الذي لم يجلس الذي لم يتني ركبته بين يدي المشايخ الذي لم يتعلم العلم ومضمون العلم والروح التي تلقى من الشيخ أو من الأستاذ أو من المربي أو من المعلم وكانوا لا يصلون من الطب والتعليم كيف قاعدة معلومات جاهزة. وإذا لو تعلق الأمر بالمعلومات وهذه سبب خطر نقولها المعلومات اللي عندهم الشيخين على الإسلام أكثر من المعلومات اللي عندكم أنتم. نعود العبارة المعلومات الموسوعية اللي كأنهم بها الموسوعات عن الإسلام عندهم أكثر من عندكم وحتى ما عندي. الفرق أين يوجد؟ بأي نية؟ بغرض الدس؟ بغرض التشويه؟ بغرض التلقيص والإساءة؟ هذا شيء بغرض أن تلقي نفسك من النار أن تخدم هذا الدين أن تكون جنديا وأن تكون قنطرة تمر عليك أجيال وأفواج الآخرين فيكتبون في صحافتك. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثار استروا عليها وجه مجدتي كنت إسرقيتم وماذا بعد تخذي لها الدار ثم الدار أخرى شحال من ذريبة ديال الدجاج كنتي شحال من ضرب الأم شحال من فيستا شحال من حويج شحال شحال طلع هاي السرعة لأنفسك. ونعطي إشارة من واحد الموضوع آخر شي ناس كيباسوا الدعوة جاءوا المغرب عن شي مغاربة بغاو يتعلموا منهم هادو أعاجم بغاو يتعلموا من المغاربة اللغة العربية والدين كيبقاو طبقة فوق طبقة ودار فوق دار وهذا دين الناس وهذا دين كذا وهذا بيت الضيفان وهذا بيت هذا لونطري وهذا صورتي وهذا بيت الخزين ونسير النهار كامل كيجوني صوب هذه قاعدة هذه طيبة هذه هذه إن شاء الله هذه أخرى هذه كذا هذه مقبلة هذه مؤخرات وكي يقولوا مالو الأخرين هذو الأخرين كذا كذا كذا كذا ما يجي ثم فين هو الوقت كذا في الله فين هو الوقت كذا في الله تكون من المكتب طلب هذه جفف هذه صوب هذه قاعدة هذه ليه ما كانش يدبر الكرسي عندي حاجة تصلي وتعطل عليها كل مرة شدها مشكلة. إذا قلت حاجة نظرية وحدة وحسنة وحدة وخافية وحدة مصعب أقام محشم أنا لا أتخلق لدرج أتخلق للهير يا رب أخذ لدرج إلا ما سنكي لي تنصدق عيدة وعدة فزينة علوم القرآن كانت شفوية وكانت تلقينية على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن رسول الله إلى الصحابة ومن الصحابة إلى التابعين ولم تكن شروط الكتابة متوفرة ولا عدة مرة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقلنا إلى وقلت لكم بأن العلوم المتعلقة بعلوم القرآن التي كانت في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عقله وفي صحابته أكثر مما ظهر عند لاحقين لكنها لم تدون أعيد عبارة العلوم المتعلقة بالقرآن التي كانت في صدره وعقله وقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته أكثر مما كان عند الذين جاءوا بعدهم فكلهم عيال عليهم لكن الفرق هو أن تلك العلوم لم تكن مدونة فجاء التدوين وجاء التصنيف وجاء التبويب وجاء الترتيب وجاء التيسير وجاء أيضا ذلك هذه كلها لاحقة بالفعل تطور العلم لكن جوهر العلم ومضمون العلم توقف بعد زمن رسول الله هتكون غريبة لاحظوا معنا العلوم الشرعية أمهات القضايا اكتملت من نزول القرآن وشخص رسول الله وجيل الصحابة كتقول لك أمهات مش التفاصيل أهم العلوم الشرعية أنت أقول كلام خطير وقوي أهم العلوم الشرعية اكتملت المسلمون بعد زمن الصحابة عاد على الجيل الأول هو الصحابة في العلوم الشرعية والأمهات بها ما كنتكلمش على التفاصيل ما كنتكلمش على الكتابة والتدوين كنتكلم على أمهات القضايا العلمية من حيث المبادئ الأساسية في العلوم الشرعية اكتملت ونضجت واحترقت استوعب العبارة ووقع المسلمون في غيبة عن تطبيق الشريعة لأن العلوم تتطور بتطبيقها وليس بتأليفها كي يستعني بكتابه كيف يتألم يقول كراجل الجديد لن يأتي بالجديد ويستعني بكتابه الجديد ما هو؟ هو تنزيل الشرع في علومه في واقع الناس واحتياج الناس أرجو أن تفهموا هذه اللعبة عمرها كانت دولة وغير داكشي اللي سابق قال ابن عباس قال ابن مسعود قال أشغل يقول أنت ما تكبتوس العلوم الشرعية لا بد أن نزيل فإلا بفعل تفعيلها مع واقع في الشريعة وهذا كلام قوي جدا إذن العلوم الشرعية ككل العلوم وكل حياة تتطور لكن الأصول المبادئ القضايا الكبرى انتهت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحيل أن أتبع علم شرعي يعني شرعي من الكتاب والسنة يكون خارج ما كان في زمن رسول الله زمن الصحابة وزمن الصحابة ملزم مستوى العبارة وبالتالي الشرع لا يخمل القرآن والسنة فقط وإنما من قول الصحابة وعمل الصحابة وفهم الصحابة وتطبيق الصحابة وبعدهم يعني الحق تقول نحن رجالهم رجال لكن العمدة هي قال الله قال رسول الله قال الصحابة ولذا قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعدي عضوا عليها ممكن استئناس ممكن استفادة تتكلم على أمها كلمة أمها ماشي قد تفاصيل العلوم الشرعية الصلاة نعم زينة فيها نعم الأساسيات صلوا عليك لأنه وأنا كنت حاسب عليه الأساسيات من كل العلوم الشرعية اكتملت في زمن رسول الله زمن الصحابة إنما هي وجدت بالقوة لا بالفعل زي معنا تفاصيل ديالها استنبط الآخرون بالمأثور بالنقل عن الأوائل ولم يأتوا بشيء من عندهم تناقل إذا كون الصحابة تناقلوها من رسول الله ومن الصحابة إلى التابعين هل هي موجودة أو غير موجودة؟ كنقول عبارة موجودة بالقوة لا بالفعل، الفعل هو تنزيلها لتكتب، لكنها وجدت وتدويت، كونها تدويت ماشي ما موجودش، ما يمكنش نفرضوا مثلا ما قاله رسول الله قاله الصحابة إلا فضلنا نزولناه ونجيو زمن التابعين غادي يعرفوا في علوم القرآن، غادي يعرفوا في الأصول، غادي يعرفوا في الفقه، لا يمكن، هما خصهم يوثقوا الأصل، الأصل شنو هو؟ أمهات القضايا وجدت مع رسول ومع الصحابة، ماذا فعل آخرون؟ تبويب ترتيب تصنيف توسيع تيسير الأمثلة هذه كلها واردة إلى يومنا هذا وإلى تقوم الساعة ما زالت العلوم قابل للاستواء، لكن الأصول أمهات القضايا كنقول الوضع أمهات القضايا اكتملت، مش لأنها قاصرة أو مكتملة، لأن واقع الناس بدا لنا. لو كان الواقع في تطبيق الشريعة تفاصيلها لوجد من العلوم الشرعية ما يتوافق مع المتغيرات. إذا كانت العلوم الشرعية بسيطة فتطورت إلى ما قلت تعقدت. ما معنى بسيطة؟ كانوا يتدارسون ما هو محتاج إليه، ويتدارسون ما هو قابل للتطبيق وليس تفلسف. بل حتى جيل التابعين وحتى جيل الأئمة الأربعة حينما يسأل الإمام مالك وهي معروفة 179 في قضية معينة يقول دعوة حتى تقع. هل وقعت؟ إذا قالوا نعم يفتي فيها، إذا لم تقع كيف لهم؟ دعوة حتى تقع. احنا دابا الواقع غير على الشارع وحنا كندير احتمالات وخيارات وما قدرش تخيل تجزئة الواقع ذلك. إذا كاين إسهال أو تضخم في المعلومات النظرية ولكن ما ينطبق على الواقع بالبساطة ديالو لن يلقينا كافلا من الله. أرجو أن تفهموا الإشارة. المعلومات النظرية عندنا لن تلقينا كافلا واحدا من الله، في حين أن الممارسة العملية أقوى. ولذلك يقول العلماء كلمة خطيرة، سلوك شخص واحد قوي يؤثر في ألف شخص، وكلام ألف شخص لا يؤثر في شخص واحد. نعودها، المواقف والسلوكات والأفعال القوية ديال شخص واحد يؤثر في ألف، لأنه فعل ولأنه سلوك ولأنه ممارسة. في حين الكلام شفوي، شفوي نظر، الكلام ديال ألف شخص لا يمكن أن يؤثر شخص واحد. الناس يريدون الفعل والمواقف والممارسة وليس الكلام. اللي حنقولته خارجة واللي الشيخ مدلل عليه وكيقولوا أنفقوا وليك تقدم فيك الشحمة والنعمة كاينة ومعمر خرج فيا ومعمر صدق، غيسمعوا من الناس والله ربما يدير به بركة في كلامه. فهمتوا هذا المثال؟ ما كنقصدش على الخطباء، أنت وأنا هنا ما تدويش بعد، كون داعية صافي صدقة فمك ولكن مواقف. ونعطي مثال قصير قصير باش تعرفوا كنتكلم على الواقع. فرض معايا عليك ولدك ولا بنتك كيقرا وضعيف واحد المادة وأنت تكون رياضية وأنت عندك الغير عليه ويدي يقرا ولا لا؟ نعم. كما كيقول لها ولدي الرياضيات مزيانة أو ولدي قرا الرياضيات أو ولدي قبال من الرياضيات أو ولدي الرياضيات راه كتنجح وراه هي اللي كتسقط. كل نهار كنقولها لي ألف مرة وآخر ديال العام شحال غيجيب؟ زيرو. وكنا كنقول معاه واه كنا كنقول معاه ما قلت لي اش قلت لي قريب ولا كبير في قريب ما تبقاش تفهم عليه هذا ما في اول في العمل. هذا كلام بسيط واقعي وما خصنا نعيشو ما نبقاوش كنهضرو فعلا. دابا نسولكم انتوما اللي كتقراو وتبارك الله في الجامعه، الى سولتهم يقولوا لي شنو هي عندهم نقول لهم وكلنا وصبرنا صبرنا هذا طرور هذا شنو ماشي بلا دابا وكلنا وصبرنا وانتوما ماذا بعد؟ ما هو المنهج؟ ما هو المضمون؟ اش من تربيه عطيتيه؟ زيرو. ولا ولاد اخواني يقولوا مصاخب ممكن حيت ما شافش العالم. فهمنا الاشاره قويه جدا. اذا تاريخ الاسلام عرف تطور في العلوم بما فيها العلوم الشرعيه، كانت عامه فاصبحت مفصله، كانت ميسرة أصبحت واسعة. قولوا واسعة هذا بالفعل تطور وحتى الاستقرار عنده تأتي بها. لما يكون حضارة لما يكون استقرار كيكون توسع كيكون تفصيل كيكون استيعاب كيكون المنهج، وبالتالي تطورت العلوم الشرعية نعم، لكن الأصل والبداية زمن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة. إذا تحدثنا عن المراحل التي مر بها علم القرآن ذكرتها لكم، المرحلة الأولى كانت الترقين والشفاهي وليس التدوين، يمكن نسموها مرحلة ما قبل التدوين. والمرحلة التالية هي مرحلة التدوين، ثم مرحلة ما بعد التدوين، ويمكن نتكلم على المرحلة يلا عصر الحديث. الأولى رسول الله والصحابة نقل ذلك إلى التابعين. وأبرز المظاهر العملية في علم القرآن يمكن أخذ إلى هاساس هي ما فعله سيدنا عثمان بن عفان حينما جمع الناس على حرف واحد، هذا اللي كيسمى الرسم العثماني برمضس. كاين موقف آخر قوي اللي هو قوي منه الصغير على تعلم الترتيب، جمع الأول من القرآن اللي هو التدوين اللي هو الكتابة على يد خليفة الراشد أبو بكر الصديق. كاين صحبة أخرى هي في زمن علي بن أبي طالب اللي هو الإعجام أو الإعراب أو النحو، حينما كلف أبا الأسود الدؤلي بإعراب القرآن. إذا كلها محطات فيها تنويه ببداية علم القرآن، لكن كل هذه البدايات لم تعطينا علما مدونا وإنما كان موجودا في علوم أخرى. فوجدت علوم القرآن بالقوة لا بالفعل في علوم أخرى مثل علم الحديث ومثل علم التفسير. علوم الحديث كانت تدون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة والتابعون يضعون بجانبها تعليقات أو إدراج. ما معنى إدراج؟ متى يقول هذه قال رسول الله ويده كذا وجلس وفعل، هذا يدرج كلاما ضمن الحديث لفهمه أو بشرحه. ثم فيما بعد بدأت الشروح والتعليقات، هذه في علم الحديث. ووظفت علوم القرآن ومباحث القرآن باعتبار أن الحديث النبوي يشرح القرآن، فوقع التداخل فيما دون أو ما تدون من الصحابة التابعين في الجمع بين علوم القرآن وعلوم الحديث. مرحلة أخرى هي هذه المباحث المتعلقة بالقرآن دخلت في علم مستقل هو علم التفسير، لكن هذا العلم لم يدون إلا في زمن متأخر، علم التفسير. لكن وجد علم التفسير بالقوة من خلال تناقل الصحابة لما سمعوا من رسول الله شفاهيا، وتناقل التابعين لما نقل من الصحابة. هذا العلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللصحابة وللتابعين بقي شفويا، وهو اللي كيتسمى التفسير بالمأثور. ما معنى بالمأثور؟ اللي فيه عنعنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة. لماذا يعتبر تفسير الصحابة مأثورا؟ لأن العلماء يقولوا يستحيل أن يكونوا فهم القرآن من تلقائهم، وإنما استمدوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعتبر تفسير الصحابي لآية ما بمثابة المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كيسمى المأثور في عصر التدوين وفي نقلة بين المرحلة ديال الدولة الأموية والعباسية، وكاين ما بين 130 يعني النصف الثاني ديال القرن الثاني، هنا بداية التدوين هو العصر الذهبي، وللأسف فيه قمة ديال الحضارة، وفي نفس الوقت بداية التراجع الحضاري اللي فيه الخلافات واللي فيه الفرقة المذهبية وفيه علم الكلام وفيه الصراعات، ليس بجانب الفقه المذهبي على مستوى المذاهب الفقهية ولكن على مستوى المذاهب العقد. وهذه قاسمة الدار الأمة الإسلامية ودخل الزنادقة وغيرهم، هذا موضوع آخر. ولكن المهم آخر الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية بدأ تدوين علم التفسير، وأبرز كتاب في هذه البداية الأولى هو تفسير طبري، ثم ظهر بعده تفاسير. وأغلب من كتب التفسير من ممن كتبوا نقلوا ذلك عن الصحابة، بل من تكلم عن التفسير من الصحابة كانوا علماء حديث ولم يكونوا مفسرين، وعلى رأسهم عبد الله بن عباس. المهم هذه إشارات. من الصحابة عبد الله بن عباس بمكة، وابن كعب بن مدينة، عبد الله بن مسعود بالعراق، وكل واحد من هؤلاء الأقطاب له تلاميذ. من تلاميذ عبد الله بن عباس سعيد بن جبير، مجاهد، عكرمة مولى بن عباس، طاووس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح. من تلاميذ أبي بن كعب بن مدينة زيد بن أسلم أبو العالية محمد بن كعب القرظي من تلاميذ عبد الله بن عباس من العراق، علقمة بن قيس ومسروق والأسود بن يزيد وعامر الشعبي والحسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي. كل هؤلاء لم يؤلفوا في التفسير، وإنما رويت عنهم أقوال في التفسير، بمعنى لم يأخذوا القرآن ويفسروه كله كما هو معروف في التفاسير، وإنما نتف وآية مفرقة من هذه السورة أو تلك تتداول تفسير مع توضيح مباحث في القرآن، قد يشير إلى سبب النزول، قد يشير إلى المحكم أو الغريب أو المنطوق أو شبه كذا. هذه المؤلفات التي تنقلت عن هؤلاء الصحابة كلهم بقيت في مرحلة تلقين الشفوي وليس تدوية. والتلقين الشفوي يمكن تجينا سلبية في الزمن ديالنا، هي كانت في زمن الصحابة والتابعين كانت منقبة. أعيد الفكرة، عدم التدوين وعدم الكتابة يمكن يحيلنا على الاعتبار أنه كان متخلفين وبدائيين ومجتمع بسيط لم يكن يعرف يكتب، كان أميا، هذه حقيقة. لكن بالنسبة لجيل الصحابة والأجيال الأولى في الإسلام كونها لم تكن تكتب فهذه منقبة تحسب لهم لا عليه. ما معنى بالإشارة؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الأمة العربية خاصية، لكل أمة خاصيتها، خاصية الأمة العربية في الأشياء الحافظة والبيان، القدرة على تذوق اللغة العربية بشكل قوي، سريقة وفي طالب بدون تعلم، والقوة للحفظ. وهذه القدرة على الحفظ العدو الذي يقضي عليها هو الكتابة. نعود الفكرة، ويمكن تستخدمها بالأمثلة ديال 14 قرن مرات. الآن إذا جبتي بجدة ديالك أو الأم ديالك أو الأم ديال الجدة ديالك مثلا في هذه الآيات، أو إذا رجعنا غير قدرا ماشي حقيقة، سولنا الجدة أو شأن القادم، هذا من المعلومات، من الأمثال، من الأمثلة، من الأحداث، من التواريخ، من التفاصيل. وربما غتستغربوا إلا كيعاودوك شي واحد على شي حاجة ديال 60 عام ودخل وخرج من هكا وحط رجلي هنا وقال لي ورد عليه والآخر قال لي، وكانت التفاصيل ودوز 10 سنين 15 عام تعاود تسولها نفس التفاصيل. إذا قلنا كنت شنو تعشيت البارح؟ فين كنت واكلت يا مالي؟ خويا عند بوحدي. ونعطي مثال مضحك، يوميا كنعيشوه، كندوي على راسي وانا الاستاذ. مولا قال لي جيب خطيطه نعقل عليها، جيب مطيشه نعقل عليها، جيب خيزو ثلاثه نعقل عليهم، تقول الرابعه ولا زكري، مشي جيب ستيرو. وكان جيب ستيرو وقيلو ولا يزيد الله بعدها، غير مره ثانيه عاودتي مره اخرى. وشحال مره كنخلي السيرو في الباب ودير غادي. وما اكثر موك ولا جدك وجدة جدك عارفك كدير البسطيله هي كاينه هنا. كي كتصور الغريبة هي كاينة هنا، كي كتصور الفقاس هي هنا، فهمتي اش دايرة؟ لاجوندا، وهاديك لاجوندا فيها الغريبة فيها البسطيلة فيها كاينة ولا ضربها البرد، وقبل الوقت يتخلطوا لك السمعة في الكوكش. واقع يومي، ولا كنبغي المغرب يقول لك بلاش نسنى. جيبي جداك الله يستر واحد بلا كتاب بلا ستيلو بلا اجندا بلا بيسي بلا كاين ولا ما كاينش، ستير واحد جيبها ويلاه ولد باقا نفسه. ويمكن هذاك عاد لي صوب شغل بيدها لا ستير واحد تبع كيفك. نعم قد عشر دقائق، ثلاثة دقائق، ثلاثة هذي أنا بتاع عشر دقائق ما عليك ما خنزوش. نتكلم بعد كبار الصحابة وكونهم أنشأوا مدارس علمية للعلوم الشرعية إما المدينة أو مكة أو العراق. المتميز في هؤلاء جميعا عبد الله بن عباس وأبي بن كعب عبد الله بن مسعود، المتميز فيه هو عبد الله بن عباس لاعتبار بركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لأنه ربي في حضن النبوة. لا نقلل قيمة الآخرين، ولكن هو كان متميز بقوة التدليل والاستنباط والمعالجة والتأويل زائد قوة البصر. ومن جوانب قوة عبد الله بن عباس يمكن أقرينا لبعض الأشياء التي دولت عنه كتسمى إجابات نافع بالأزرق. إجابات نافع بالأزرق فرد أن يبتحين عبد الله بن عباس فسأله 10 أسئلة حول القرآن، يقول بأنه تجرأ على القرآن ويدعي أنه يعرف تفسيره فأراد أن يختبره، فكل ما سئل عنه عبد الله بن عباس أجاب عنه باقتدار وبأدلة وبقوة. وهذه الأشياء موجودة في كتاب إتقان للسيوطي، وكذا في كتاب آخر البلاغة العربية دي عائشة عبد الله. في كتاب إتقان للسيوطي يمكن أن نرجع إليه نلقاو هذه الأجوبة كاينة في السيوطي في الإتقان الجزء الثاني صفحة 55-88. إجابات عبد الله بن عباس لنافع بن الأزرق ذكرها السيوطي في إتقانه الجزء الثاني صفحة 55-88. نفس هذه الإجابات بتوسع واستحضار البعد البلاغي والبيان فيها كتبته مفكرة مصرية عاشت في المغرب توفت في التسعينات، هي عائشة عبد الرحمن اللي كتبت من الشاطئ. نعم، الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق. الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق عائشة عبد الرحمن صفحة 267 إلى صفحة 507 300 صفحة تقريبا 267 إلى صفحة 507 باش تستحضروا القوة العلمية لعبد الله بن عباس. بعد هذه الإرهاصات لعلم التفسير سيظهر علم التفسير مفرقا في كتب لكنه مدلول هذه المرة، وليس التفسير الكامل إلا إذا اعتبرنا التفسير طبعا غيره مفرق على كتابات. من العلماء الذين برزوا في علوم القرآن بشكل قوي من القدماء في الجيل الأولى ابتداء القرن الثاني يزيد بن هارون السلمي، شعبة بن الحجاج، وكيع بن الجراح، سفيان بن عيينة، عبد الرزاق بن همام، والإمام محمد بن إدريس الشافعي. كل هؤلاء متخصصون في علوم أو علم الحديث لكنهم أدخلوا فيه وأدرجوا تفسير وضمن التفسير علوم القرآن. إذا تكلمنا على أقوى أو المتميز هؤلاء جميعا هو محمد بن إدريس الشافعي الذي يعتبر واضع علم أصول الفقه، فهو الأول من بحث في الحقيقة والمجاز، العلة، الناسخ والمنسوخ، الأمر والنهي، القياس. المرحلة الأخرى هي ظهور التفاسير الكاملة، يعني مرحلة أخرى في القرآن هي ظهور التفاسير كاملة تفسر القرآن كله من فتح إلى سورة الناس. وهذه الكتب اعتبرت ضمن علوم القرآن لاعتبارين. الاعتبار الأول أنها جعلت في مقدمة كل كتاب للتفسير شروط المفسر وأدوات المفسر وضمنها الإشارة إلى أهمية علوم القرآن. دليل ثاني أنهم عند تفسيرهم للآيات القرآنية يوظفون مباحث علوم القرآن، فمثلا في آية معينة يقولون سبب نزولها وكذا، نزلت بمكة أو نزلت بالمدينة، هذه الآية تعتبر ضمن الغريب، وحينما يستحضرون سبب النزول يقومون بتفسير، وقبل التفسير يقومون بالإعراب، إذا هذا ضمن علوم القرآن. وقد يقول هذا غريب، هذا متشابه، هذا محكم. إذا توضيح مباحث علوم القرآن في مقدمة كتب التفسير وضمن تفسير الآيات. من التفاسير التي ظهرت في هذا الزمن أو في هذه المرحلة تفسير ابن ماجه، تفسير الطبري جامع البيان في تفسير القرآن، تفسير أبي بكر بن المنذر بن نيسابوري، تفسير أبي حاتم، تفسير أبي الشيخ بن حبان، تفسير الحاكم، تفسير أبي بكر بن مزدوري. أهم تفسير في الكل هو تفسير الطبري. مرحلة أخرى هي ظهور تفسير الموضوعي أو الموضوعات في علم القرآن، يمكن شو هالشرحة وتكررها في السابق، هي كتابة مباحث في علم القرآن في قضية معينة. قد يكون الكتاب كله حول أسباب النزول، الناسخ والمنسوخ، المكي والمدني، المحكم والمتشابه، غريب القرآن، مطلق المقيم، هذه من ناحية أصولية وكيف تفعل القرآن. إذا قد يبحثوا في قضية واحدة في كتاب كامل 350 صفحة في علم واحد. هذه كتب لي تأليف موضوعي، مش موضوعي، موضوعي هي ضد الذاتية والتي تتعلق بالموضوع الواحد. من هذه الكتابات المتعلقة بالموضوع الواحد الناسخ والمنسوخ، قتادة بن الأعمى السدوسي، أسباب النزول علي بن أمير الدين شيخه البخاري، معاني القرآن الفراء توفي سنة 207، كلهم عندي التوفية ديالهم اللي بحال الوقت تجاوزها. الناسخ والمنسوخ والقراءات، أبو عبيد القاسم بن سلام، مشكل القرآن ابن قتيبة، غريب القرآن كيد ابن قتيبة، الحاوي في علوم القرآن محمد بن خلف بن المرزبان، غريب القرآن أبو بكر السجستاني، الاستغناء في علوم القرآن محمد بن علي الفوي، إعلام القرآن أبو إسحاق الزجاج، تبيان في أقسام القرآن ابن القيم، مجاز القرآن أبو عبيدة، مفردات القرآن راغب الإصفهاني، أسباب النزول أبو الحسن الواحدي، أحكام القرآن الجصاص، الجمان في تشبيهات القرآن ابن ناقية، تيسير في القراءات السبع أبو عمرو الداني، عنده ما يقارب 10 كتب كلها في القراءات، تيسير في القراءات السبع، تعريف في قراءة نافع، المقنع في الرسم، المحكم في النقط إلى ذلك. هذه كلها في علوم القرآن كموضوعات، إعجاز القرآن الباقي اللامي، أمثال القرآن الموردي، فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن ابن الجوزي، مجاز القرآن العز بن عبد السلام، جمال القراء، جمال القراء في كمال الإقراء، علم الدين السخاوي، أقسام القرآن ابن القيم الجوزية، البرهان في متشابه القرآن الكرماني، بديع القرآن ابن أبي الأسبوع، كاين تفاصيل كاين معلومات كثيرة ندوزها. لا أتكلم على مؤلفات جامعة، ما معنى مؤلفات جامعة؟ في علوم القرآن كنتكلم على كل العلوم أو أغلبها. أمثلة البرهان في علوم القرآن، ماشي صار كل شيء، كتاب آخر علي الحوفي، فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن ابن الجوزي، المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز أبو شام المقدسي، البرهان في علوم القرآن بدر الدين الزركشي، مواقع العلوم من مواقع النجوم جلال الدين بلقيني، هو الإتقان في علوم القرآن جلال الدين السيوطي، تحبير في علوم التفسير جلال الدين السيوطي. الآن تكلموا على المرحلة الأخيرة هي العصر الحديث، نذكر العناوين هي عامة، إعجاز القرآن الرافعي، تصوير الفني في القرآن سيد قطب، مشاهد القيامة في القرآن سيد قطب، ترجمة القرآن مصطفى المراغي، مسألة ترجمة القرآن مصطفى الصبري، مدخل إلى القرآن الكريم عبد الله الراس، عبد الله الراس بتقول الحصة السابقة قلت لكم فلسطيني أنا أخطأت وطالب صحة عليا وتبين بأنه مصري، وقلت بأنه بعثه الأزهر إلى فرنسا صوره، نعم فإذا هو مصري، الله مصري أسمع. محاسن التأويل جمال الدين القاسمي، تبيان في علوم القرآن شيخ طاهر الجزائري، منهج الفرقان في علوم القرآن شيخ محمد علي سلامة، بنايه العرفان في علوم القرآن عبد العظيم الزنقاني، مذكرة في علوم القرآن شيخ أحمد علي، مباحث في علوم القرآن صبحي الصالح نفسه، مناع القرآن، علامات القرآن أحمد محمد جمال، يقولها في علوم القرآن في العصر الحديث. ندير لك خلاصة قبل ما تكملوا الدرس، علوم القرآن ولدت على يد الحوفي، هاد العلم تربى على يد ابن الجوزي وأبي شمع، ترعرع على يد الزركشي والسخاوي، وأتى بحسين الطباس على يد السيوط. أنا كاملي؟ أنا أقرأ عليكم باختصار، يلا اسمعوا ما تكتبوش. علوم القرآن استحلت على يد الحوفي أواخر القرن الرابع الهجري وأوائل القرن الخامس الهجري، ثم تربت أي هذه العلوم في حجر ابن الجوزي والسخاوي وأبي شامة في القرن السادس الهجري والسابع، بعدها ترعرعت برعاية بدر الدين الزركشي القرن الثامن الهجري إلى أن بلغت أشدها واستوت بعناية الكافيجي والبلقيني في القرن التاسع، ثم أنبتت من كل زوج بهي على يد السيوطي في نهاية القرن التاسع ومئة العاشر 911 بكتابيه تحبير في علم التفسير والإتقان، وتوقف نموه بعد ذلك من القرن العاشر إلى ما بعد، وبدأت تنتعش في السنة الأخيرة من جديد على يد ابن عقيلة المكي في في كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن، وحقق عليه مجموعة من الباحثين في عصر الأجسام. إلى باقي الوقت ننتقل لمحور آخر قوي جدا ومهم جدا قد يتعب الوقت، نعطيكم الترجمة لحياة مجموعة من العلماء اللي هم برزوا في العلم، هل الزركشي في البرهان، السيوطي في الإتقان، ابن عقيلة في كتاب الزيادة والإحسان، والكتاب ديال منهج العرفان. هذو أربعة ديال المصادر أو أربعة المراكز ديال المصادر، ومرجع ديال هذا الأخير منهج العرفان كيتعتبر متأخر ومرجع ماشي مصدر رغم أنه قوي وجيد، وهذا أربعة كتب إلا قريناهم. فإذا عندكم قاعدة تسمية العلم باستيعاب واقتبار، أي كتاب آخر قريته تقراه بسرعة ولن يأتي بالجديد. نعم، كاين البرهان للزركشي، تحقيق إبراهيم أبو الفضل، البرهان للزركشي، تحقيق إبراهيم أبو الفضل، بدر الدين الزركشي، الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوط. الكتاب الثالث الزيادة والإحسان في علوم القرآن، ابن عقيلة المكي، توفي سنة 1150 هجرية، حقق عليه مجموعة من الدارسين أغلبهم من السعودية في عشرة أجزاء. الكتاب الأخير مناهج العرفان في علوم القرآن، محمد عبد العظيم الزرقاني. إلى باقي الوقت كل واحد منهم موقوف عن الحياة ديالو، المحطات الكبرى رأي العلماء فيه، المؤلفات ديالو، المشايخ ديالو، مضمون الكتاب، مباحث الكتاب، ثم أرى العلماء في الكتاب. أربعة ديال العلماء كل واحد خص واحد ربع ساعة، إذا خصنا ساعة تزن، إذا ما زدناها شيء نعتبر الحصة انتهت. الأسبوع القادم نعتقد درس جديد هو صدق الوعي. كم بقي من الوقت؟ كانت شحال؟ 10 دقائق. كانت أسئلة مرحبا، ما كانش ولا نتكلموا على واحد منهم. نعم عطتني ورقة. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي غيسول من المرة أخرى ما يبنيوش بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. أهلا بنا، هاي قلتها شهرية لكم كاملين، قولكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. هل يجب الصيام يوم الجمعة والسبت أو الجمعة فقط؟ جزاك الله خير. أنا ماشي على كل مفتي، أنا ماشي السيدة ليلى، ماشي مادة فقهية وما احتاجتوش حتى التخصص، كنعترف نعرف نجاوب ولكن ما احتاجتوش تخصص. ما كاين لا في العقل ولا في التفسير. هل من سؤال في المادة؟ تفضل سيدي. قوة ابن عباس. نعم؟ قوة ابن عباس. نعم؟ في بركاتي يعرف منه به تأويل، وأنه كان متقنا للغة العربية، وأنه حاور الخوارج واستطاع أن يرد عليهم باقتبار وباستحضار الأدلة والنصوص. موضوع كبير، زي إجابة نافع بن الأزهر. نعم، هل من سؤال؟ فضل سيدي. أربعة صفرين. كيف تشويش وما اسمع شيء؟ الله يعرف. أنت بغي مجهود تجي عني مرحبا. أنا كيف تجي وتجي خاوي تكون تخيل. تفضل الهدو، الله يجازيك بخير. شو اسمعه؟ مرحبا. يلا باي. هذا ما دياليش السؤال. هذا ماشي ديالك. لا، السؤال ديالك انت فين هو؟ فائدة علوم القرآن. فائدة علوم القرآن هي الإيمان به، العلم به، العمل به، دعوة إليه، الدفاع عنه، ومعرفة جوانب إعجازه من خلال استحضار العناية الكبرى بهذا الكتاب من دون غيره من الكتب. وذكرنا هذا. ولكن نزيد مازال ولا ما؟ لا، عندي مشكلة. خير ولا؟ يعني علوم القرآن مثلا هي التجويد والتفسير. مثلا فضل مثلا التجويد غنعرفوه من خلال دراسات التجويد. انا عطيتك لازم نعاودوا الى جيت تفسر كل جزئيه ما نلقاوش. انا عطيتك المجموع. عملت به، علمته، فهمته، عملت به، دعوت إليه، دفعت عنه، هذا من أجل مشكلات، هذا ما كنت كوي أقول ولا على العيدة المجموع يعني نسعد على القرآن كلها لا يتحقق هذا. ولكن هو غير تعريفات، علوم القرآن غير تعريفات، ما عرفناش ال مثلاً علوم القرآن مثلاً كان جويد مثلاً كان عارفوه هو الجويد كذا كذا كذا. نعم. إذا في الجويد غادي نقرأه هذا التعريف، ليش غادي نقرأه دابا في علوم القرآن ومجموعة المجموعة هذه العلوم؟ نقرأ كل واحد على حدة، إحنا الجويد قارينه وقارينه. علوم القرآن هي مجموعة هذه العلوم، بعضها أصبح له تخصص خاص بحال التفسير وبحال الجويد، وبعضها بقي ضمن علوم القرآن، وبعضها يجمع بين تخصصين. مرة تقرأه في التفسير، مرة تقرأه في القرآن، مرة تقرأه في علم أصول الفقه. إذا العلوم تتداخل فيما بينها، لكن معرفة فائدة العلم لا تعرف من خلال تفاصيل، وإنما تعرف من شمولية. شمولية العلم تقدرك على الإيمان بأنه كلام الله، الله يتكلم، فتؤمن بأنه من عند الله. هذا قضية عقلية خطيرة. إذا عرفت أنه كلام الله وأن الله يخاطبك، تصغي إلى كلامه فتفهمه، وحينما تفهمه بعد تدبره تعمل به، وبعد ما تعمل به تبلغه، وأثناء تبليغه تجد الذي يقبله والذي يعرض عنه، فهذا الذي يعرض تدخل إلى دفاع عنه وذكر آخر. هذه كلها متداخلة وهي أكبر من تفصيل. الناس يخلون السوق على بعد شريعي، العام الخاص على بعد شريعي، كل واحد عنده تفصيل. احنا ما كنتكلمش على الفائدة في كل علم، وإلى القهوة لدى علوم القضاء بعض الوقت على 500، بعد 300، بعد 550، بعد 80. إذا عندك 80 علم وكل واحدة فيها 80 فائدة، واحدة فائدة فيها نقاط. إذا الفائدة دي المجموع هذا هو المطلوب، ماشي التفاصيل. نعم. نقرأ هذا تسبيق قوله تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام. سمعتوني قلتها؟ لا. وأنا أوتيت العلم كل العلوم كلها، فستكون شيء بخلق الآلي. إذا نرجع للتفسير ونجيب هذه أنا قبل، ولكن ما قيمتها في الموضوع؟ إذا عندنا قيمتها في المادة ولا تضل على نفسها، ويكون عيب ما عرفهاش، لكن هذا موضوع جبت لي واحد يقول لي ما هذه عندها نفس الحكم. تمام. سؤال اللي عنده علاقة بمادة يجمع القرآن وتدوينه. نسمعوا السؤال. يعلم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع القرآن بين دفتين في حرف واحد، فأين باقي الأحرف الستة وكيف كان خدم من الأحرف السبعة؟ هذا هو مختصر القضية الآن، وهو مادة، هذا مادة مش مادة. تبعوا معنا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي من الله من فوق سبع سماوات بواسطة جبريل، كان رسول الله رضاه الله من الاختبار بحيث يعرف لهجات القبائل العربية. وحينما ينزل عليه الجبريل ينزل عليه بالقرآن بهذه اللهجات العربية، تأتيه الوفود صلى الله عليه وسلم فيخاطب هذه القبيلة بلهجتها، ويخاطب هذه القبيلة بلهجتها، ويخاطب هذه القبيلة بلهجتها، لكنها كلها لغة عربية تختلف لهذا، ويبقى مضمون واحدا. بحال اللي بغينا نقولوا قبلت وأبيت وموافق وإيا، فهمنا؟ كلمة متنوعين ولكن معنى واحد، وكيعطي نفس الحكم. لو أنا أردنا أن نعقل على امرأة فقالت قبلت، وقالت أخرى وافقت، وقالت ثالثة لا مانع عندي، نقول لهم من أرضيت، واش كاين اختلاف؟ لا اختلاف، نفس المعنى. إذا نفس مضمون القرآن باختلاف اللهجة حسب طريقة نطق كل قبيلة. كل صحابي من الصحابة إذا ولي يعرف أن القرآن نزل بأحرف أخرى وطرق أخرى، لكن كل صحابي لا يرى ضرورة أنه يعرف اللهجة الأخرى، مفهوم؟ غير إشارة بسيطة. كنعرفوا بأن الطريقة باش كيتكلموا بهم الشماليين راه لهجة مغربية، وكنعرفوا بأنها مغربية، ولكن واش أنا مطالب نعرفهم؟ الكلمات ديالهم اش كيسميو الكلاجة، واش كيسميو البولا، واش كيسميو قاصة الزراميط، إلا سمعنا شي حاجة أخرى لا بعد، والجعدة والزرودية غير مثال. إذا كتعرف باقي اللهجات وبأنها مغربية ويمكن تفهمها، ولكن غير مطالب باستحضارها أو قراءتها. نفس مثال الصحابة، عرفوا أن القرآن نزل بلهجته بأحرف، وعرفوا بأن صحابة آخرون يعرفون لهجات أخرى، وبقي الامر في زمن رسول الله معروف. مضت حكمة رسول وحكمة ابي بكر لا اشكال. في زمن عثمان مرت مرحلة رسول الله ابو بكر الصديق عمر ثم عثمان، توسعت الافاق، توسعت الفتوحات، اختلطت الاجناس، اختلط الناس، جاء المسلمة مسلمة الفتح لكل الافاق، واغلبهم شباب ليسوا صحابة، ليسوا تابعين، لم يتدربوا عليهم الصحابة، اسلموا. كيف اسلموا؟ من خلال تبعوا الفكرة ما لقنوا لهم صحابي. صحابي توزع في الامصار من اجل تبليغ هذا الدين، وربما التجارة، وربما اسباب اخرى، فربما رسول الله الذي قالوا الى بلاد المنطقة فكن فيها فقيها وقاضيا ومفتيا فصلي فيها. هذا الصحابي من له التابعين. كل صحابي يدور بلاد الناس الذين اقراهم طريقة واحدة. لا يقولون لا ينسوا القرآن نزل الأخرى والصحابة الآخرون عرفوا وهم يقرؤون فقط طريقتهم، الآخر كذلك، الآخر كذلك، الآخر كذلك. صحابة الذين توزعوا بلغوا والذين بلغوا اجتمعوا في مكان واحد، حور أرمني ودمشق وأذربيجان في حدود بلاد فارس. فهؤلاء الناشئة كل يعتقد أن هذا هو القرآن وليس شيء آخر هو القرآن، الآخر كذلك، الآخر كذلك. حينما اجتمعوا انتبهوا إلى أن لكل قراءتهم وكل يعتقد أنه من الحق. ماذا ستكون النتيجة؟ سيختلفون. فجاء صحابي قال لعثمان أدرك الأمة قبل أن يختلفوا الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. ماذا فعل عثمان؟ جمع الناس على حرف واحد، ما على حرف واحد، أرجعه إلى الصدر الأول اللي هو لهجة قريش، لأن رسول الله قرشي ولنا اللغة العربية تبدأ من قريش، لنا هي اللي تهتم بالرفادة والوفادة والسقاية والحجيج والقبائل التي تتلقى منها اللغة العربية فهي الأصل. وبالتالي القرآن كتب بطريقة تراعي الأصل لهجة قريش، وكتب بطريقة تقبل أن ترد عليها وجوه القراءات، لم يكن منقطا، لم يكن مشكلا. وبعض الكلمات إذا كتبنا مثلا ذلك الكتاب لا ريب فيه، اللي يبغى يقرا زيت، اللي يبغى يقرا ريب، كيف بغيتي كيف يكون غير تعمد هذه الكلمة مفتوحة، ما مشكلات ما فيهاش النقاط. أولم ينظر إلى العظام كيف ننشزها في لغة ننشرها، هي هي نفسها، هي نفسها. إذا تكتب بطريقة اللي جيت هذه القبيلة قرأته هو هذا القرآن، وهو كعلم الصحابي الفلاني، وهو كعلم التابعي الفلاني. إذا هذه طريقة كاين قد اخرى تلقى نمشي ووزع سبعة نسخ، كاين روايه خمسه، كاين سته، كاين سبعه، المهم وزع على الامصار. اذا كانت الكلمه الواحده في الاله تقبل وجوه القراءات تبقى على شكلها، اذا كانت لا تقبل هذه النسخه فيها طريقه وهذه النسخه فيها طريقه، او تزال الكلمه ويبقى الفراغ لكي يتاتى لكل قبل تقرا الله بطريقتها. هذا جواب مختصر في انتظار الحصه ديال الماده وديال الدرس. هل من سؤال؟ تفضل. طالب اللي عنده فقير ولا اللي عندك تفضل ارفع صوتك في راسك قلت له كلام تفضل. واش انا في الاعجاز العلمي والوقت ضيق وغادي شويه فساعه ما جاش نشرح لك نشرح لك غير حاجه اخرى باذن الله نقدر نجاوبك ولكن غادي نشوفوا شعر بعضنا خلينا في النص ولا لا؟ نعم يا ربي ثاني يوم نسمعوا السؤال يا مرحبا نسعى المسائل القضايا المباحث المعارف زين نعم الإعجاز العلمي جزء من الإعجاز على سميته العلمي الإعجاز استطلع الكلمة درس علم قصمت الإعجاز هل الإعجاز فيه وجوه إعجاز علمي غيبي شريعي بياني فيزيائي كاع تخصص العلمية قبل أن تكون ضمن الإعجاز وما سموش علمي حيت إذا كنا العلمي نطرحوا السؤال العرب القح ما وقعهم العرب في حين ما نقول الإعجاز العرب الأوائل يمكن ندخل معهم إلى أين يقولون نفهموا شيء ولا في الملاغي أو اللغوي ولكن فيما بعد ظهرت أنواع أخرى في إعجاز القرآن جاء للعالمين العالمين عندهم اللغة العربية والإعجاز ديالها إذا يحتاجون إلى جانب العلمي إذا القرآن فيه إعجازات حسب ما استطعنا استنباطه المثقفين كيف أننا عال على الآخر فحينما يتكلمون آه كاين القرآن إذا كاين القرآن ما كنت أشتا النص الباقي وليس مستهلكين. هذا غير إشارة. إذا الإعجاز العلمي هو جزء من الإعجاز، والإعجاز ضمن علوم القرآن. فقسم ممكن نقول صاحب كتاب الإحسان والزيادة في القرآن ابن عقيلة كتابه ممتاز وواسع، والذين خدموه خمسة ديال البحث والأكثر يعتبر مجدد في العصر الحالي بحكم أن العصر الحالي لم يخرج عن تكرار واجترار. هذا نعم، لكن ابن عقيلة عنده أخطأ، من بينها أن عقيدته فيها ما فيها، من بينها أنها جمع بين العقيدة والتربية الصوفية. هذه من الأخطاء ديالو، ومن الأخطاء ديالو أنه بعض المرات لا ينسب الأقوال لأصحابها، وكاين بعض الأخطاء لكنه قوي ومستوعب، بحيث نقول أنه الله أعلم إذا رجع للكتاب ديال الزيادة والإحسان هو أجمع كتاب في علم القرآن. إذا تكلمنا على العصر الحالي، إذا تكلمنا على أقوى كتاب هو ديال البرهان ديال الزركشي، لكن إتقانه وسعه وبسطه. البرهاني إذا قلت لكم إذا ذكرتوا خلنا حسنا نقول السابقة، الجزء الأول في علوم القرآن الأجزاء الثلاثة الأخيرة كلها مباحث لغوية، وفيه صعوبة لأنه أقرب إلى الأصول، أقرب إلى مباحث اللغة منه إلى القرآن. في حين كتاب الإدخال خذ المباحث الأولى وأضاف عليها وبدلوا الأكثر استيعابا. إذا الإدخال إذا كان محقق مثلا بعد أجزاء ديال أبو الفضل إبراهيم راه أجود من البرهان، البرهان أقوى منه وأصعب منه. إذا عندنا البرهان وعندنا الإدخال وعندنا مدين من الزيادة والإحسان وعندنا مناهج العرفان، مناهج العرفان عندنا نسخة بعدين من العقيدة، لأن نفسه معنا توجه العقل، وعندنا واحد الخلل آخر هذا مناهج العرفان هذه بحالها غنتكلموا على الدكتوراه، غنفصلوا كل واحد الوقت ما شاف شيء وحتى الأسئلة ما خرجش الموضوع. كتاب ديال مناهج العرفان قوي في اللغة ديالها، أديب زائد مربي وواعي، عنده إشارات تربوية. من الأخطاء ديالو أنه جا في الزمن ديال الصدمة ديال الغرب، القرن 19 بداية العشرين، الاستعمار والتخلف والأمية في العالم الإسلامي، والغرب مستعمر ومتقدم، فالانبهار بالعلم وبالنظرية العلمية شغلو، وبالتالي أي قضية ظهرت يقول كاينة في القرآن، سواء المغناطيسي الإيحاء النفسي دخل في مجموعة ديال العلوم وكيلقى في القرآن دليل عليها. إذا ذكر الانبهار بالغرب والدخول في الرفوض والانتقادات هذه من السلبيات، مع أن الكتابات المعاصرة من الإيجابيات ديالها أنها مختصرة وأنها مدرسية وأنها ميسرة ولا تدخل في التعقيدات ديال المتقدمين. هاد المعاصرة بعض المرات كيدخلوا في التعقيدات ديال المعطيات المعاصرة العلمية، هذه فكرة سلبية، في حين الكتاب تكون مدرسية منهجية تكون مختصرة وميسرة على الطالب ما تكونش فيهاش صعوبات. إذا ما كاينش السؤال نوقف. تفضل. نعم. المعنى ما كاينش الاضافه هو الموضوع، ما قلتها ما كايناش الاضافي. تعريف الكلمه بالمعنى الاضافي هو اللي قلنا علوم القران تاريخ الاسلام، واحد جوج كلمات كنجمعوهم اللي كتسمى الاضافه. نعم، تاريخ الاسلام علوم القراني، القراني مجرور بالاضافه، هذا هو المعنى ديال الاضافه. الموضوعي بدار سياق اخر، المدون ما عرفتيهاش اللهم صل وسلم. قلت لكم بان علوم القران مرت بمرحلتين، المرحله الاولى انها كانت بالقوه لا بالفعل، ما معنى بالقوه؟ كيتداولوها كيتكلموا عليها شفويا، شفويا وتلقينيا، هي كاينه بالقوه في قلوبهم في عقولهم، هذه بالقوه. بالفعل خرجت من الوجود وتكتبت، مفهوم دونت. اذا علوم القران المرحله الاولى هي قبل التدوين. ما تعريف علم القرآن قبل التدوين؟ هي كل علم يدور في فلك القرآن من جهته دينا ولغة. العلوم المتعلقة بالقرآن في جوانبه الدينية واللغوية، هذه قبل التدوين. بعد التدوين دخلت فيها تخصصات، المحكم المتشابه، الناسخ والمنسوخ، أسباب النزول، المطلق المقيد، الإعجاز، هذه علوم متمحضة. الخويا فين درناهم؟ دخلت التخصصات ديالها، اللي مشى لأصول الفقه، اللي مشى للتفسير، اللي مشى للتخصص آخر، هذا هو. نعم، هل من سؤال؟ شي طالب هنا؟ نعم، هذا وراق ليعلم أن عثمان رضي الله عنه. هل كتاب نور الدين عطر مباحث في علوم القرآن ينتمي إلى كتب المعاصرين؟ نعم، نور الدين عطر المعاصر، ولكن عفوا أنه متخصص الحديث. ماشي القرآن. إذا تأكد من هذا الكتاب ديالو فهو من المعاصرين. كل من قال 19 مبات كيتسمى من المعاصرين. الفرق بين التفسير بالمعتور والتفسير بالرأي سهلة. التفسير بالمعتور هو من خلال ما أوتي ما نقل، هو القرآن بالقرآن، القرآن بالسنة، القرآن باللغة العربية، القرآن بأقوال الصحابة، القرآن بأقوال التابعين، كيتسمى هذا المعتور لأنه أخير من رسول الله، هذا هو المعتور. بالرأي هو الاجتهاد، اجتهادا كنقول شي قضية وتفسرها إلى عندك دليل كيتسمى الرأي المحمول، إلا ما عندكش دليل كيتسمى الرأي المذموم. نعاودو ولا واضحة؟ واضحة. بعض كتب التفسير التي يمكن اقتناؤها السعدي عايد القرني ولكم جزء الشكر. واش هو كيجاوب ولا كيسول؟ كان تفسير السعدي كاين تفسير عايد القرني لا يقبل بخير، بغا يقول لي زعما راني كنعرفهم مزيان الله يقبل بخير والله ما فهمت السؤال. ما رأيك؟ شكون اللي احسن؟ السعدي عالم كبير وعايد القرني موسوعي وشاعر واديب وقوي، اذا السعدي افضل في نظري من هذا القرني. نعم نعم سعديكم. شنو كي تكون منهم جوج؟ أبو البيهر فضلنا. نعم خذ الأرضية التأسيسية وبنيه بنيه هي جمع القرآن وتبوينه ثم الوحي، لأن الوحي فيها صعيب جمع القرآن وتبوينه ثم الوحي وارتبيه. نعم خذ الأخرى إذا ما رحيت أصول جمع الخال المنطوق المفهوم المنطوق المقيد العام والخاص الناس كل منسوخ هذه القراءه من خلال اصول الفقه عرج على القران لانه شيء صعيب. تفضل ما خصناش ناخذ الحصه ديال الاخر وفات الربعه مازال. تفضل يا سيدي. لا كتونس ما يقول سؤال اخر سؤال الربعه ماشي ديالها ديال السيد كتونس اخر سؤال تفضل الهدوء امين هذا درس اخر هذا خدمي على وقتك انا نقروها انا عارفه ولكن ماشي وقتك لحيت عثمان سول السؤال على عثمان جمع القران على حظ واحد واضطر تكلم على عثمان وليس سيدنا ابو بكر الصديق اول انا عارفه ولكن ماشي وقتك. هل ابن عباس هو الذي في ايمان نزول سوره قول الله سبحانه وتعالى اذا جاء نصر الله والفتح؟ ما عنديش ما عنديش المكان صغير بانه نعي رسول الله. نعي رسول الله. نعم عمر ماشي ابن عمر. انتهى الحصار الاسبوع القادم درس جميل. لما ندرس الكتب الاربعه اللي تكلمنا لكم هذا مهم. العلماء الاربعه اللي تكلمنا الزركشي السيوطي بن عقيله ابو علي الزرقاني حياتهم مؤلفاتهم كتابهم ومنهجهم هو اي علماء. تبقى شيئا خاصة هذا الكتاب بقيته في المكتبة كنتي قلتي لنا في الحصة الأولى لا شيء لا لقيتو شي كتاب جيد اها بسم الله الرحمن الرحيم.